السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. هذا، وإن هذا هو المجلس 24 من مجالس المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنة هذا البرنامج الأولى، سنة 41 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي فرغنا بحمد الله ومنته وتوفيقه مما يتعلق بسور التغابن والطلاق والتحريم، وشرعنا في سورة الملك إلى أن وصلنا إلى الآية 13، ألا وهي قوله عز من قائل: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقلنا هذه السورة قيل محاورها الرئيسة الدلالة على كمال ملك الله عز وجل وعظيم سلطانه في الكون، مما يجعل العبد يتوجه إليه سبحانه وحده دون من سواه. فقال هنا: وأسروا قولكم أو اجهروا به. قيل هذه الآية نزلت بسبب قوم من المشركين كانوا ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم، فيخبره جبريل عن ربه جل وعلا بذلك، فصاروا يقولون: أسروا قولكم كي لا يسمع إله محمد، فأنزل هذه الآية. وأسروا قولكم قد تكون عامة للبشر جميعا، وأسروا قولكم أو اجهروا به، يعني مهما كان قولكم سرا أو جهرا في أي حال، فإن الله عز وجل عليم به، بل هو عليم بما هو داخل الصدور، لم يتكلم به أصلا، إنه عليم بذات الصدور، فكيف بما يتكلم به سواء أسر به أو جهر؟ فهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال: ألا، ثم بيّن أنه لا بد ولا شك في أنه هو العالم، إذ هو الخالق. وهل يجهل الخالق ما أفعل مخلوقه؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ من خلق فيها قولان، والقولان متلازمان في الحقيقة ومؤداهما واحد. قيل: ألا يعلم من هذه فاعل يعلم، وعلى هذا من خلق أي ألا يعلم الخالق، ألا يعلم الخالق، وهذا اختاره ابن كثير لقوله بعده وهو اللطيف الخبير. وقيل: ألا يعلم هو، يعني الله سبحانه وتعالى الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ومن هذه مفعول به. من خلق يعني ألا يعلم الله من خلقه، ألا يعلم الله مخلوقه، والمعنى يعني متلازمان، يعني الله عز وجل هو الذي خلق الخلق، فكيف تخفى عليه أحوالهم وأفعالهم وأقوالهم. وهو اللطيف الخبير، وهذان الاسمان الكريمان يدلان على دقة وخبرة ولطف، ويعني بمعنى أن اللطيف تأتي من معاني اللطف الإبر والإحسان كما هو معروف، لكن فيها إشارة إلى دقة هذه الأمور. لطف الشيء يعني دقة وصار بحيث لا، يعني ليس شيئا ظاهرا، ولهذا يقال مثلا الخفية التي تستنبط يقال لطائف، يقال مثلا لطائف القرآن أو من لطائف هذه الآية. فاللطيفة هي الشيء الدقيق الذي فيه شيء من الخفاء، وهذا يناسب تماما ما يتعلق بالعلم، أن الله عز وجل يعلم الخفيات، لأن الكلام عن علم الخفيات، وكذلك الخبرة. ولهذا كثيرا ما يأتي هذان الاسمان فيما يتعلق بعلم دقيق وبما هو خفي، وهو اللطيف الخبير. ولهذا قال البغوي رحمه الله: لطيف علمه في القلوب، في القلوب، الخبير بما فيها من الخير والشر والوسوسة. قال أصحاب التفسير: وأخفوا أيها الناس، إذن عمموا كلامكم أو أعلنوه، فالله يعلمه، إنه سبحانه عليم بما في قلوب عباده، لا يخفى عليه شيء من ذلك. ألا يعلم الذي خلق الخلائق كلها السر وما هو أخفى من السر؟ وهو اللطيف بعباده، الخبير بأمورهم، لا يخفى عليه منه شيء، هو يعلم السر وأخفى، يعلم ما تقوله لصاحبك سواء كان جهرا أو سرا فيما بينك وبينه، أو ما أكننته في نفسك، وهذا أخفى من السر الذي يكون بين اثنين مثلا، بل وما ستفكر فيه وما سيأجول في خاطرك في المستقبل أنت لا تعلمه، والله يعلم، فالله أعلم بك من نفسك، وأعلم بخواطرك وأفكارك من نفسك سبحانه وتعالى. ولهذا هذا يربي فينا مراقبة الله عز وجل حتى في النوايا وما فيما في القلوب، لأن الله عز وجل ينظر إلى، كما قال، ذكرنا هذا الحديث مرارا الذي رواه مسلم، لا ينظر، إن الله لا ينظر إلى أموالكم وإلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالمطهر محل نظر الرب سبحانه القلب والعمل، أيضا نجتهد فيه لنري الله عز وجل من أنفسنا خيرا، لا سيما في مثل هذه المواسم، مواسم الخيرات، وفي العمر كله. هو الذي، هو سبحانه الذي جعل لكم، الذي جعل، الجاعل، والجاعل لكم الأرض ذلولا، جعل إذا تعدت لمفعولين تكون بمعنى صير، هو المصير لكم الأرض ذلولا سهلة. الله عز وجل وصف الأرض بأنها ذلول وبأنها بساط وبأنها مهاد ومهد في قراءتان إلى غير ذلك، معناه أنها ميسرة للمشي عليها وللسكن عليها ولجعل المنافع كلها عليها، من زراعة وصناعة وتنقل في مصالح العباد، ولم يجعلها مثلا حزنة كلها جبال وكذا لا نستطيع، كان سيشق علينا كل مكان مهما قرب، إذا كان بينك وبينه الطريق وعرا فإنك لا تستطيع أن تنفذ إليه بسهولة ويشق عليك. فالله عز وجل امتن علينا بأن جعل معظم الأرض سهلة وميسرة وفيها طرق، ولهذا قال فامشوا، ففر على ذلك مدام أنها ذلول، فامشوا في مناكبها. المناكب كما قال البغوي رحمه الله أصلها، أصل الكلمة الجانب، ومنه منكب الرجل جانبه يعني، والريح النكباء، وتنكب فلان أي جانبه، تنكب كذا مثلا، تنكب الحق أو طريق الصواب معناها جانبه، كقوله تعالى، والناكب أيضا كقوله تعالى، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون كما في سورة المؤمنين. وبالتالي مناكب الأرض هي جوانبها ونواحيها وأطرافها، وقيل هي الجبال والآكام، وقيل الطرق والفجاج والسبل، وهذا والله أعلم يدخل، وهذا جميعا يدخل في المعنى الأول، لأن إذا قلنا نواحيها وأرجاؤها وكذا، فبعض أرجائها جبال ومرتفعات وبعضها كذا، لكن الأصل أنه قال فامشوا في مناكبها، فالمتبادر أنه شيء يعني يسهل المشي فيه، ليس يعني كالجبال ونحوها، لكنه ورد على كل حال عن بعض السلف. وكلوا من رزقه، يعني هذا فيه إشارة إلى بذل الأسباب في كسب الرزق، والرزق قلنا هو ما ينتفع به وما يرتفع به، وهذا في إشارة إلى أن الله عز وجل هو الرزاق وحده كما سيأتي بعد قليل. وإليه وحده النشور، لأنه قدم الجار والمجرور فيقتضي الحصر، والنشور هو البعث، وقد تقدم أنه قيل إن أصله من نشر الثوب المطوي. أأمنتم، قال أصحاب التفسير، هو الذي جعل لكم الأرض سهلة لينة للسكن عليها، فسيروا في جوانبها وأطرافها، وكلوا من رزقه الذي أعد لكم فيها، وإليه وحده بعثكم للحساب والجزاء. ثم قال تعالى أأمنتم، منكرا على الكفار الذين أمنوا مع إساءتهم، والأمن من مكر الله لا يصلح لا لمؤمن ولا لكافر، كما قال الله عز وجل أفأمنوا مكر الله في سورة الأعراف، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالمؤمن لا بد أن يكون على وجل، كما سيأتي إن شاء الله في سورة المعارج في مجلس قادم إن شاء الله. قال أأمنتم من في السماء، وهو الله سبحانه وتعالى، كما صرح بذلك ابن جرير، وقال ابن البغوي أي عن ابن عباس أي عذاب من في السماء إن عصيتمه، وهو الله تعالى بلا إشكاله. وأما تأويله وتحريفه بغير ذلك هذا باطل، هذا وقال الصحيح من في السماء يعني الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر الألوسي ذلك ورد على من حرفه بغير أو قال غير ذلك من في السماء. وهذا من أدلة علو الله عز وجل. والسماء بمعنى العلو، كل ما علاك فهو سماء. ومنه قوله تعالى في سورة الحج: فليمدد بسبب إلى السماء، يعني بحبل إلى السقف. السقف يقال له سماء، كل ما علاك فهو سماء. فبالتالي الله عز وجل في العلو المطلق سبحانه وتعالى فوق عرشه الذي هو فوق السماء السابعة، وهو معنا وهو علي في دنوه قريب في علوه كما سبق. أن يخسف بكم الأرض، هل أمنتم أن يخسف الله عز وجل بكم الأرض؟ فإذا خسف بكم فإذا هي تمور. تمور سبق معنا هذا، يوم تمور السماء مورا في سورة الطور، هي يعني تمور أي تضطرب وتجيء وتذهب، تجيء وتذهب وتضطرب، كما فسره بذلك ابن جرير وابن كثير وأيضا البغوي، وذكر تهوي قيل وقيل تهوي بهم. قال البغوي: والمعنى أن الله تعالى يحرك الأرض عند الخسف بهم، لأنه قال أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وإذا هنا الفجائية التي يقال لها الفجائية، أي أن الله تعالى يحرك الأرض عند الخسف بهم حتى تلقيهم إلى أسفل وتعلو عليهم وتمر فوقهم والعياذ بالله. يقول يقال مار يمور، أي جاء وذهب، بمعنى أن تخسف الأرض فتصير فوق ثم تتحرك فوقكم وتنشق، وكما فعل الله عز وجل بقارون وغيره. أم أمنتم من في السماء، وهو الله سبحانه وتعالى كما مر، أن يرسل عليكم حاصبا، أن يبعث عليكم حاصبا ريحا ترميكم بالحجارة كما قال البغوي، كما فعل بقوم لوط. فستعلمون أيها الكفار والجاحدون كيف نذيري، أقصها نذيري بياء المتكلم ثم اكتفي عنها بالكسرة تخفيفا، كيف نذيري يعني كيف إنذاري لكم، كيف عاقبة كما قال ابن جرير، كيف عاقبة نذيري لكم، ونحو لابن كثير، كيف كان يعني ستعلمون كيف إنذاري إياكم وكيف عاقبته، أنكم ما أخذتم بما أمرتكم به واستهزأتم بهذا الإنذار، ستعلمون كيف هو، كيف عاقبة ذلك. ولقد كذب الذين من قبلهم، ولقد مؤكد باللام، وقد التحقيقية، ومثل هذه اللام قد تكون في جواب قسم محذوف. كذب الذين من قبلهم من الأمم السابقة فكيف كان نكيري عليهم، نكيري مثل النذيري يا المتكلم حذفت اكتفي عنها بالكسرة، كيف كان نكيري أي كيف إن كان إنكاري عليهم بالعذاب كما قال البغوي، كيف كان إنكاري عليهم، أفلا يتعظون ويعتبرون بما حصل للأمم السابقة. قال أصحاب التفسير: هو الذي نعم هو الذي جعل لكم الأرض سهلة لينة للسكن عليها وغير ذلك من المنافع، فسيروا في جوانبها وأطرافها وكلوا من رزقه الذي أعد لكم فيها وإليه وحده بعثكم للحساب والجزاء. أمنتم الله الذي في السماء أن يشق الأرض من تحتكم، تفسير للخسف، كما شقها من تحت قارون بعد أن كانت سهلة مذللة للسكن عليها، يعني بعد أن ذكر اطمئنان الأرض ذكر أن هذه النعمة يمكن أن تسلب إن أصررتم على كفركم. وعلى هذا الإنسان دائما يتفكر في سلب النعم، يعني يقول أنا الآن الحمد لله الله عز وجل أعطاني البصر، فكيف يكون حالي لو ذهب؟ فبهذا يزداد شكرا لله عز وجل واجتهادا في طاعته، كيف يكون حالي لو ذهبت نعمة كذا، لو ذهبت نعمة كذا، لو ذهبت، الحمد لله أن الله عز وجل أمدني بهذه النعم وكذا، فينظر إلى عظيم نعمة الله عليه في إيجاد هذه النعم واستمرارها عليه معهم. يشق الأرض من تحتكم، قال فإذا هي تضطرب بكم بعد استقرارها، ما منتم الله الذي في السماء أن يبعث عليكم حجارة من السماء مثل ما بعثها على قوم لوط، ستعلمون حين تعاينون عقابي إنذاري لكم، يعني عاقبته، لكنكم لن تنتفعوا به بعد معاينة العذاب، لا فائدة له حينئذ، لأن الإيمان عند رؤية العذاب لا يقبل كما مر معنا في أواخر سورة غافر. وهذا كقوله تعالى: فلم ينظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم في سورة السبع من السماء والأرض، فلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. يعني أن الله عز وجل قادر على أن يبعث العذاب من الأعلى أو من الأسفل، كما قال تعالى في سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ثم قال تعالى نعم قال أصحاب التفسير ولقد كذبت الأمم التي سبقت هؤلاء المشركين فنزل عليهم عذاب الله لما أصروا على كفرهم وتكذيبهم فكيف إن كان إنكاري عليهم فقد كان إنكارا شديدا. نعم ثم ذكر الله عز وجل آية تدل على عظيم قدرته. أننا قلنا قيل إن محور هذه السورة قدرة الله وسلطانه العظيم وقدرته الباهرة وملكه العام الكامل. أولم يروا أولم يرى هؤلاء الكفار ويعتبروا برؤيتهم إلى الطير فوقهم في السماء كما قال تعالى في سورة النحل ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو فوقهم ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. هنا أيضا قال أولم يروا إلى الطير فوقهم يعني في جو السماء كما ذكر في سورة النحل صافات ويقبضن يعني باسطات أجنحتهن أحيانا ويقبضن أحيانا كما يقال تحلق في السماء فهكذا تثبت جناحيها مبسوطتين أحيانا محلقة وأحيانا تضمها إليها تحركها حتى تطير بهذه الطريقة والكيفية التي سخرها ويسرها الله عز وجل لها. ما يمسكهن إلا الرحمن بقدرته سبحانه الرحمن وبعموم رحمته لهذه الخلق يسر لكل كائن الأسباب التي تعينه على الحياة المناسبة له على ما تقتضي حكمته. قال ابن كثير على بما سخر لهن من الهواء من رحمته ولطفه يعني هذا لا ينافي أنه بالأسباب كما قلنا بعض الذين لا يفهمون ولا يعقلون يأتون ويقولون هذا معروف وهذا لأن العظام تشتمل على خلل هوائية في عظام الطائر ولهذا طارت دون غيرها. طيب ومن الذي جعلها كذلك فلا تعقلون من الذي سخرها من الذي سبب الأسباب لها. طيب حتى إن الإنسان أخذ ما يطير به الآن وهو الطائرات أخذ الهيئة من هيئة الطائر كما هو واضح أنه مدبب من الأمام وله جناحان بطريقة معينة وكذا. طيب أولم يروا وحتى ما اكتشفه الإنسان فهو بإقدار الله له وبنعمة الله عليه إنه سبحانه بكل شيء بصير لا تخفى عليه خافية جل وعلا فعلينا أن نتقيه في جميع الأحوال. ولهذا قال ابن جرير ما ملخصه فلهم بذلك معتبر إن اعتبروا أن ربهم سبحانه واحد لا شريك له بهذه القدرة العظيمة الباهرة التي لا يشاركها فيها يعني الذي لا يشاركه فيها شيء من آلهتهم وأصنامهم وغيره. قال أصحاب التفسير أولم يشاهد هؤلاء المكذبون الطير فوقهم عند طيرانها تبسط أجنحتها في الهواء تارة وتضمها إليها تارة أخرى ولا يمسكهن أن يقعن على الأرض إلا الله إنه بكل شيء بصير لا يخفى عليه منه شيء. قال أمن هذا الذي هو جند. ثم قال سبحانه وتعالى قال ابن كثير يعني ما معناه أن المشركين يبتغون عند آلهتهم نصرا ورزقا فأنكر الله عز وجل عليهم لأن من أهم مطالب العباد دائما الرزق والنصرة ولذلك الله عز وجل دائما يبين أن الرزق منه وأن النصرة منه وأن سواه لا يملك لغيره نصرا ولا رزقا كما قال هنا فبدأ بالنصر فقال أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. الله عز وجل هو الناصر وحده سبحانه وتعالى وأما غيره فلا نصر عنده كما قال تعالى في سورة آل عمران إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هنا أيضا قال أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم ويمنعكم من دون الرحمن من دون الله عز وجل إن أراد بكم الله عز وجل عذابا أو ضرا من الذي يدفعه عنكم ويمنعكم منه غير الله عز وجل لا أحد يقدر. لهذا هذا الاستفهام مشبع معناه النفي يعني أمن هذا إن كان عندك أحد فأتي به في نوع من التحدي. إن الكافرون إلا في غرور وسبق معنا أن إن إذا جاءت في سياقها بعدها إلا فماذا معناه أن إن نافية، لأن إن ثمة عدة أنواع من إن المخففة في اللغة العربية، منها إن النافية. من علامات إن النافية أن يأتي بعدها إلا، إذا جاء بعدها إلا فهذا يدل على أن إن نافية كما ذكر بعضنا. فهنا إن نافية يعني ما الكافرون إلا في غرور، وليس معنى هذا أن إن النافية لا تأتي إلا إذا كان بعدها إلا، لا قد تأتي في سياقات أخرى، لكن من علاماتها ومما يدل عليها أن تأتي إلا بعده. إن الكافرون إلا في غرور، يعني ما الكافرون إلا في غرور، يعني في انخداع. ولهذا قال بعض المفسرين أي غرهم الشيطان، وقال بعضهم في غرور يعني أن آلهتهم تشفع لهم أو تنفعهم، هذا غرور. غرور ليس معنى غرور بمعنى الإعجاب بالنفس كما هو شائع عندنا، وإنما الغرور معناها الخداع، يعني انخداع، يعني مخدوعون بشيء لا حقيقة له. ثم ذكر الرزق فقال أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. قال ابن جرير ما حصل من يطعمكم ويسقيكم ويأتي بأقواتكم إن أمسك ربكم رزقه، يعني الله عز وجل إن أمسك ومنع رزقه جل وعلا، هل هناك رازق سيرزقكم من دون الله عز وجل؟ وهذا كقوله تعالى في سورة فاطر سورة الملائكة، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وغيره من الآيات التي فيها أن الرزق منه سبحانه وتعالى وحده، وكقوله فيما مر معنا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لأن هذا في أسلوب حصر معروف. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك، بل لجوا، واللجاج التمادي يعني في الخصومة أو في شيء ما، فلجوا أي تمادوا في عتو، قال ابن جرير طغيانه، ونفور قال البغوي تباعد من الحق، نفر عن الشيء يعني هرب منه بغضا له، نفر وذهب، يعني يقول فلان نفر من هذا الشيء يعني ذهب كارها له وابتعد عنه، ففي تباعد من الحق وكذا، وهم يعني يتمادون في ضلالهم. والعتو طغيان واستكبار، عتى فلان يعني فيه نوع من العتو، لا لا لا لا لا يعني فيه نوع من الطغيان والتجاوز والاستكبار ونحن. ثم ضرب مثلا للفريقين، فريق المؤمنين وفريق الكافرين، فقال أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي على سوي على صراط مستقيم. طيب هذه آية تحتاج إلى كلام، نقرأ قبلها كلام أصحاب التفسير. قال أصحاب التفسير لا جند لكم أيها الكفار، يعني هذا الاستفهام مراد به النفي، يمنعكم من عذاب الله إن أراد أن يعذبكم، ليس الكافرون إلا مخدوعين خدعهم الشيطان فاغتروا به، ولا أحد يرزقكم إن منع الله رزقه أن يصل إليكم، بل الحاصل أن الكفار تمادوا في العناد والاستكبار. إذا قال بل يعني ليس الأمر كما يقولون، بل للإضراب، بل لجوا في عتو ونفر، بل الحقيقة الأمر والحاصل والواقع هو أنهم متمادون في ضلالهم وفي استكبارهم وفي طغيانهم وفي عنادهم ونفرتهم من الحق، لأن بعض أهل الباطل قد يتبين له أن الحق حق لكن لأن هواه يخالفه ينفر عنه ويدعه مع علمه بأنه حق. ولهذا ثم ضرب هذا المثل الذي يدل على تعنت الضال في ضلاله وعدم محاولته للالتفات إلى الحق الذي حوله، فقال أفمن، ولاحظ إلى الفاء هذه التي تدخل، وقد قيل إن الهمزة إذا جاءت بعدها فاء فهو على التقديم والتأخير، والمعنى فأمن، فاء يعني تفريع لمن قبلها، ثم استفهام، وهذا الاستفهام يعني جاء به في معرض الاستفهام لوضوحه، لأن كل إنسان واضح يعني لا يحتاج أن آتي به مقرر، أنت قل بنفسك، أحكم بنفسك. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. قال الألوسي رحمه الله تفسيره روح المعاني، قال ما حاصله المكب هو الساقط على وجهه، يعني يقال أكب أي خر على وجهه، سقط على وجهه. طيب قال والمعنى أفمن يمشي وهو يعثر في كل ساعة ويخر على وجهه، دائما يسقط ويسقط ويسقط في كل خطوة لتوعر طريقه، وهو طريق الشرك والضلال، واختلاف أجزائه بالارتفاع بالانخفاض والارتفاع، أهدى وأرشد إلى المقصد الذي يأمه أم من يمشي قائما سالما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. يعني عندنا الله عز وجل مثل حال المؤمنين والكافرين بمثال، وهو من يمشي مكبا على وجهه. المكب على وجهه قيل كما قلنا الذي يسقط على وجهه كل قليل. لماذا؟ لأن طريقه غاية في الوعورة والصعوبة والتشعب والارتفاع والانخفاض والاختلاف والتناقض، وهو يمشي مكبا على وجهه. مكب على وجهه كما قلنا قيل ساقط، وقيل قال ابن جرير لا يبصر ما بين يديه ولا ما عن وما عن يمينه ولا عن شماله. يعني يمشي وهو ينظر تحت قدمه، لا ينظر يمين ولا يسار ولا أمام، وإنما ينظر تحت رجليه. وعادة من مشى بهذه الطريقة، ولهذا قال ابن كثير أيضا منحنيا، يعني يمشي في شيء من الانحناء، ولذلك قال في مقابله سويا. والسوي هو قال ابن عاشور عن السوي، السوي هو شديد الاستواء، السوي هو شديد الاستواء، فعيل بمعنى فاعل، يعني مستوي وقائم منتصب القامة جدا، يمشي وهو ينظر أمامه وفي نور وعلى بصيرة، وذاك يمشي مكبا على وجهه، ولذلك كل قليل يسقط كما قال الألوسي. ومعناه أن طريقه، وهذا فيه إشارة إلى أن طريقه وعر ومختلف ومتناقض وكذا، ولهذا أشار إلى ذلك بقوله في السوي على صراط مستقيم. إذن هذا على طريق معوج، ولهذا يسقط كل قليل. وللعلماء كلام يعني في هذا المثل العظيم القرآني الجميل، وهذا هو الواقع في الحقيقة. الذي لا يستنير بنور الوحي فإنه يتخبط في الظلمات مهما رفع من معالم الحضارة الحسية الزائفة الحضارة، أما معالم الأخلاق ومعالم الإيمان ومعالم التقوى ومعالم زكاة النفس فهو بعيد عنها كل البعد، مظلم النفس ويعني وحير الصدر ضيقه وغير منشرح، ولا يعرف أصلا كيف يهنأ إنسان لا يعرف لماذا وجد ولا إلى أين هو ذاهب ولا من أين أتى ولا لأجل ماذا هو هنا ولا ما الهدف من وجوده. هل يمكن أن يسعد إنسان مثل هذا مهما كان عنده من الأموال ومن من اللذائذ الحسية التي يغطي بها حسراته المتقطعة، فيأتي هنا يتحاول أن يتلذذ بشيء من طعام، شيء من شراب، شيء من نكاح، شيء من مساكن، شيء من يلهي نفسه بأي شيء من متع الدنيا الزائلة، وهو لا يدري أصلا ما الهدف من هذا الكلام، أنا لماذا، ما الموضوع يعني الذي أنا من هنا أجل، كما قال ذلك الشاعر النصراني الضال الذي يدل على يعني ما هو فيه من مقدار ما هو فيه من ضلال، ولعله حتى ربما لا أدري يعني مقدار تمسكي بنصرانيتي، الذي يقول جئت لا أدري من أين أتيت أبصرت قدامي طريقا فمشيت إلى آخره، وهو الشاعر العربي النصراني المعروف. فهذا لا يستوي هو ومن يمشي على الصراط المستقيم، كل شيء في حياته له معنى. الأكل والشرب يشرب بنية التقوي على طاعة الله عز وجل، يستعين بنعم الله على طاعته، معظم لله، امتلأ قلبه خشية وتعظيما وانكسارا وافتقارا إلى الله عز وجل وتوكلا عليه وتعلقا به ومحبة له وخشية ورجاء، وهو مطمئن في جميع الأحوال، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وهو في أنس بالله عز وجل وفي بطاعته وفي سكينة وفي روح وفي نعيم، حتى قال قائلهم كما هو معروف لو علم، وهو فقير ما عنده شيء، لكن يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، هذه السعادة التي نحن فيها. وقال آخر لو كان والله لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي طيب عيش. قال لو كان أهل الجنة ليس عندهم من النعيم إلا النعيم التي أشعر به من نعيم الأنس بالله والعلم بالله ومحبته والشوق إليه كفى به نعيما، ما يحتاج النعيم أكثر من هذا. وقال آخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، وينقل هذا عن عبد الله بن المبارك الإمام العظيم، فقيل له وما هو أطيب ما فيها؟ قال معرفة الله عز وجل أو نحو ذلك من الكلام، والكلام في هذا يطول ويكفي هذه الإشارة. قال أصحاب التفسير أفمن يمشي واقعا على وجهه منكبا عليه وهو المشرك أهدى، وأهدى هذا قال بعض المفسرين وهذا لطيف جدا، وهو الذي يقال له على التفضيل الذي ليس في الطرف منه الطرف الآخر منه شيء، قال هذا كقولهم العسل أحلى من الخل، العسل أحلى من الخل، الخل ليس فيه حلاوة أصلا، ولكن بمعنى الهدى هنا. قال ابن عاشور: وهذا لا يخلو من تهكم أو تمليح بحسب السياق. أم المؤمن الذي يمشي مستقيما على صراط مستقيم؟ طبعا وانظر إلى سوق القرآن الذي جاء به في صيغة استفهام، أنت أحكم. وطبعا كل عاقل يعرف، فالموحد يعرف أين يتوجه وأين وما هو الهدف وكذا، بخلاف المشرك. ثم قال تعالى مبينا عموم قدرته وسلطانه في الدنيا والآخرة: قل هو الذي، هو سبحانه وحده، تعريف الطرفين يفيد الحصر، هو الذي ضمير معرفة والذي اسم موصول معرفة، هو الذي أنشأكم وخلقكم وأوجدكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، جعل لكم هذه الثلاث التي هي وسائل العلم. ولاحظ في قول المشركين فيما سبق: لو كنا نسمع أو نعقل. وهذه أيضا الثلاثة جمعت في معاطن، منها قوله تعالى في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه هي وسائل العلم، إما معلومة تسمعها أو شيء تنظره وتتفكر ثم تتفكر في هذه المعلومات الداخل عليك بقلبك، بقلبك، إما كلام تسمعه أو شيء تقرأه بعينك أو تنظر في ملكوت الله عز وجل أو في شيء، فهذه وسائل العلم ثم تحللها وتفكر فيها بقلبك، فهذه نعمة عظيمة في الحقيقة، ولكن شكر العباد عليها قليل. لهذا قال: قليلا ما تشكرون، نعم الله عز وجل عليكم، ومن أعظمها هذه النعم العظيمة. قال أصحاب التفسير: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين: الله هو الذي خلقكم وجعل لكم أسماعا تسمعون بها وأبصارا تبصرون بها وقلوبا تعقلون بها قليلا ما تشكرونه على نعمه التي أنعم بها عليكم. ثم قال تعالى: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ذرأكم قيل بمعنى خلقكم أيضا، وقيل وقد سبق تحرير كلام تحرير بعض العلماء لهذه اللفظة، وأن ثمة زيادة فيها على لفظة خلق، وهو ابن عطية أنه قال فيها إنشاء الخلق جيلا بعد جيل، وهذا سبق معنا في سورة الشورى. قال في قوله تعالى: ذرأكم فيه، وقيل أنشاء ذرأكم بمعنى بثكم ونشركم كما قال ابن كثير، وهذا هو الذي اختاروه هنا. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وعلى قول بالنشر يكون جميل جدا، يعني أنتم انتشرتم لكنكم ستجمعون مرة أخرى بعد الانتشار إلى الله عز وجل يوم القيامة، إليه وحده، وإليه تحشرون تجمعون يوم القيامة، ولذلك يقال الحشر، قد سبق معنا في سورة الحشر. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، عندما يخوفون بيوم القيامة ليس لهم إلا هذه الحجة الهزيلة السقيمة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، يقولون متى هذا الكلام إن كنتم صادقين، فمتى هو؟ وهل هناك تلازم بين حتمية وقوع الشيء وبين معرفة وقته؟ لا، هذا الموت عند كل مؤمن وكافر يعلم أنه سيموت. متى الموت؟ هل لو واحد قيل لو ستموت فقال أنت كاذب، متى الموت؟ هل هذا يصلح؟ هذه حجة هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، بزعمهم أن الصدق في هذا الخبر يتوقف على معرفة وعده. فبين الله عز وجل أنه لا تلازم، وأن الرسول قد فعل، إنما عليه أن ينذرهم بوقوعه، أما وقته فمرده إلى الله. ولهذا قال: قل إنما، قل أيها الرسول لهؤلاء، إنما، وإنما للحصر، إذن ليس العلم إلا عند الله عز وجل. قل إنما العلم عند الله، علم وقوع الساعة وعلم الغيب عموما انفرد به الله عز وجل، كما قال تعالى في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وقال تعالى في سورة الأعراف: لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال تعالى في سورة النازعات لما قالوا يا موسى، قال إيش؟ إلى ربك منتهاها، أي منتهى علمها كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذا المعنى قطعي في القرآن. وعلى هذا كل من حاول أن يستنبط وقت الساعة، حتى من بعض العلماء رحمهم الله وغفر لهم، بعض العلماء المتأخرين حاولوا أن يجتهدوا في حساب بناء على بعض النصوص التي تعطي أشياء عامة، يعني أن الدنيا اقتربت وكذا، فضربت أمثلة، حاولوا أن يقيسوها. هذا كله لا يستطيع أحد أن يصل إليه، لأن الله عز وجل هو المنفرد به. وإذا قال وإنما حصر آخر، أنا نذير مبين، أنا لست إلا نذيرا واضحا النذارة لكم، ليس علي غير هذا، ليس علي هدايتكم وليس علي تحديد موعد الساعة ولا غير ذلك، علي النذار وهو الإعلام مع التخويف. سبق أن الإنذار هو الإعلام مع التخويف. قال أصحاب التفسير: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين: الله هو الذي بثكم في الأرض ونشركم فيها، لا أصنامكم التي لا تخلق شيئا، وإليه وحده يوم القيامة تجمعون للحساب والجزاء، لا إلى أصنامكم فخافوه وعبدوه وحده، ولا إلى أي أحد من الخلق. يعني التوحيد يربط القلب بالله، أولا ليس بمعبود غير الله وإلا فهو شرك أكبر، وليس بمخلوق غير الله ولو دون ذلك، تعلق دون ذلك، وهذا يقدح في كمال التوحيد الواجب وإن لم يقدح في أصله. فالتوحيد درجة، أصل التوحيد وهو اعتقاد الربوبية والإلهية في الله وحده واعتقاد أسماء وصفاته، ثم كمال التوحيد الواجب أن لا يتعلق القلب إلا بالله ولا يتعلق بالمخلوق، وهذا هو الذي فيه المؤمنون درجات لا يعلمها إلا الله عز وجل. كلما كان إيمان المرء أعظم كلما كان تعلقه بالله وحده دون سواه من الأسباب والمخلوقين بالقلب، تعلق بالقلب، وهذا لا يمنع كما قلنا مباشرة الأسباب بالجوارح، كلما كان إيمانه أكمل كان تعلقه بالله وحده دون ما سواه من المخلوقات أعظم وأتم. وما منا إلا ولكن الله عز وجل، نسأل الله أن يمن علينا بالإيمان الصادق وأن يرفعنا في درجات الإيمان حتى نتخلص من التعلق بغيره دق أو جل. قال: لا إله أصنامك خافوه وعبدوا وحده، وقلنا الشرك لا يحصر في الأصنام. ويقول المكذبون بالبعث استبعادا للبعث: متى هذا الوعد الذي تعدنا يا محمد أنت وأصحابك إن كنتم صادقين في دعواكم أنه آت؟ يعني إن كنتم صادقين فأخبرونا بموعد وقوعه. فقال: قل أيها الرسول، قل أيها الرسول إنما المساعة عند الله، ولا يعلم متى تقع إلا هو، وإنما أنا منذر واضح في نذارتي لكم. نعم. قال أصحاب التفسير: من فوائد الآيات اطلاع الله على ما تخفيه صدور عباده، الكفر والمعاصي من أسباب حصول عذاب الله في الدنيا والآخرة، الكفر بالله ظلمة وحيرة، والإيمان به نور وهداية، وهذا كقوله تعالى في سورة الأنعام وهو مثل عظيم. ولذلك قلنا دائما يشبه الله عز وجل كما مر في سورة الشورى الوحي بالنور وبالروح، لأن من لا يهتدي بالوحي في ظلمات وتخبط وهو ميت وإن كان في الظاهر الناس حيا، كما قال تعالى في سورة الأنعام: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ثم قال تعالى متهددا إياهم بالعقاب فقال: فلما رأوه، رأوا، وأو الجماعة ترجع إلى الكفار، والهاء ترجع إلى العذاب، والجمهور على أنه عذاب الآخرة، وبهذا فسروه هنا، وقيل العذاب يوم بدر قاله مجاهد. فلما رأوه زلفة، زلفة أي قريب، المادة هذه الزاي واللام والفاء تدل على القرب، ومنه المزدلفة أصلها مستلفة مفتعلة من الزلف، من الزلف هو القرب، أو الزلف هو القرب، ومنه إلا سبق معنا في قوله تعالى قول المشركين فيما حكاه الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، أي قربا يتقربون به. فلما رأوه زلفة أي قريبا منهم العذاب، قرب إليهم والعذاب والعياذ بالله سيئت وجوه الذين كفروا. قال ابن جرير: ساء الله وجوههم، يعني ظهر الاستياء عليهم، وقيل ظهر السواد والكآبة علت وجوههم، لما قال ابن كثير: لما يعلمون أن ما لهم هناك من الشر، ينتظرهم شر عظيم، إذا قربت النار ورأوا يعني هذا العذاب العظيم ظهر ذلك في وجوههم، سيئت وجوه الذين كفروا الكفار. وقيل: هذا الذي كنتم به تدعون، كما قال البغوي: تفتعلون من الدعاء، تفتعلون من الدعاء يعني تدعون به على أنفسكم وتتمنونه لأنفسكم، تقولون: وين هذا العذاب؟ إيتي به، نحن نريده، هذا هو العذاب الذي كنتم تستعجلون به وتتمنونه لأنفسكم، خذوه وذوقوه وباشروه. ثم بين أن المشركين يتمنون للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين الهلاك وذلك لا ينفعهم. قل أرأيتم، قالوا المعنى أخبروني، إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، سواء أهلكنا أو رحمنا، هل أنتم تنتفعون بذلك؟ إن كنتم أنتم على ضلال فماذا يفيدكم؟ فالعذاب نازل بكم لا محالة. فمن يجير الكافرين، ويجير سبق معنا أنها بمعنى يحمي ويحفظ، من يجير الكافرين، أجار فلان فلانا، يعني جعله في حمايته وحفظه ونحو ذلك. فمن يجير الكافرين ويحميهم من عذاب أليم موجع يقع بهم، يعني إهلاك المؤمنين أو رحمتهم، كل لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا لا ينفعكم شيئا. أنتم انظروا في أنكم هل على باطل، فهذا معنى أنكم ستعذبون إن لم ترجعوا إلى الله عز وجل، ولا يفيدكم إهلاكنا ولا بقاء. وقيل المعنى هذا الذي ذكره طبعا ابن جرير وابن كثير وذكره البغوي أيضا، وذكر قولا آخر أن المعنى نحن مع إيماننا نخاف أن يهلكنا الله بذنوبنا، فكيف بكم أنتم مع كفركم، من باب أولى. قال أصحاب التفسير: فلما حل بهم الوعد وعاينوا العذاب قريبا منهم وذلك يوم القيامة، تغيرت وجوه الذين كفروا بالله فسودت، ويقال لهم هذا الذي كنتم تطلبونه في الدنيا وتستعجلونه. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين مستنكرا عليهم: أخبروني إن توفاني الله وتوفى من معي من المؤمنين، فمن ينجي الكافرين من عذاب مؤلم لم ينجيهم منه أحد. ما بين عظمة الله عز وجل هذا الذي سبق الذي ذكر من أوصافه العظيمة في هذه السورة. قل هو الرحمن، معبودنا هذا هو الرحمن جل شأنه، آمنا به وحده وأخلصنا له، وعليه وحده توكلنا وفوضنا إليه أمورنا، فستعلمون أيها الكفار من هو في ضلال مبين، في ذهاب وبعد واضح عن الحق وعن الطريق المستقيم. ستعلمون عند معاينة العذاب، وستعلمون من تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما قال ابن كثير، سيتبين لكم. وقد تبين لهم والحمد لله، وقد نصر الله عز وجل رسوله والمؤمنين عليهم في الدنيا وكذلك في الآخرة، ما ينتظرهم أعظم. ومنهم من هداه الله عز وجل فآمن ورأى وتحقق صدق النبي صلى الله عليه وسلم وظهور دينه على جميع الأديان، ولله الحمد والمنة. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: هو الرحمن الذي يدعوكم إلى عبادته وحده، آمنا به وعليه وحده اعتمدنا في أمورنا فوضناها إليه، فستعلمون لا محالة من هو في ضلال واضح ممن هو على صراط مستقيم. ثم ختم أيضا بمظهر من مظاهر قدرته في الكون وفي الأرض، وهو الماء الذي يحتاج إليه كل كائن، هذه نعمة عظيمة. قل أرأيتم أخبروني إن أصبح ماؤكم غورا غائرا في الأرض لا تستطيعون الوصول إليه، لا تناله الأيدي والدلاء، فمن يأتيكم بعد الله عز وجل وغيره بماء معين. المعين اسم مفعول من يعني مشاهد بالعيون، مأخوذ من العين، معناه مأخوذ من أنه مشاهد للعين، جاري على سطح قريب، يعني مشاهد تصلون إليه وتصلوه الأيدي والدلاء، قيل معناه جار وبينهما نوع تلازم. وقد ويحكي بعض المفسرين هنا قصة مثل صاحب الجلالين، ما أدري من أين أتوا بها، يقولون قال رجل تأتي به الفؤوس والمعاود، يعني يرد على الآية، قل تأتي به الفؤوس، ما نحفر يعني ونصل إلى الماء، قالوا فأصبح غائر العينين، ذهب ماء عينيه، يعني كأنه إيش قيل له، هذا دع عنك عيون الأرض، هذه عينك التي في وجهك غارت، فأتي بها إن استطعت، والعياذ بالله. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني إن أصبح ماءكم الذي تشربون منه غائرا في الأرض لا تستطيعون الوصول إليه، من يأتيكم بماء كثير جار لا أحد غير الله. فهذه السورة يعني بيّنت عظيم سلطان الله عز وجل في السماوات والأرض ومظاهر قدرته وسلطانه وعزته، مما يجعل القلوب تتوجه إليه خائفة مشفقة وجلة، وتتوجه إليه وحده وتنبذ كل ما سواه من المعبودات ومن المخلوقات. ثم جاءت سورة القلم، ومن أسمائها أيضا سورة نون، ونون والقلم ذكرا في أول السورة، نون والقلم يوم يسطرون. وقيل من محاور هذه السورة الحث على مكارم الأخلاق وذم سفسافها وسيئة، ولهذا ذكرت جملة من الأخلاق وذكرت نموذجا للأخلاق العظيمة هو النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وهي أخلاق القرآن والإسلام وإنك لعلى خلق عظيم تجسد في النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة كان خلقه القرآن. ثم ذكر ذم صاحب الأخلاق السيئة الكفار، ذمهم عموما وذم بعضهم خصوصا بقوله ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، ذكر جملة كبيرة من الأخلاق السيئة. ثم كذلك ذكر خلقا سيئا في مسألة أصحاب الجنة وهو البخل، البخل وأنهم بخلوا فعاقبهم الله عز وجل وأنهم كفروا نعمة الله. وكذلك ذكر خلقا سيئا في آخر السورة، وأيضا حذر من العجلة والضجر في قوله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت على ما سيأتي. وكذلك ذكر يعني كذلك من الأخلاق الحسد سيأتي في قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصار إن شاء الله. قال لها ولهذا قال هنا سورة القلم مكية كما هو واضح من أسلوبها القوي والخطاب الشديد للكفار. من مقاصد السورة إظهار علم النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه تأييدا له بعد تطاول المشركين، ولهذا بدأ بقوله بمدحه بقول ما أنت بنعمة ربك ممنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق، وختم كذلك بقوله بنفي الجنون عنه بقوله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصار لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر يعني، فبين كمال عقله وخلقه. وقد يقال هذا لا ينافي الموضوع الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المثال الأعظم للأخلاق والتجسيد الأشرف يعني للسجايا والشيم العالية الرفيعة عليه الصلاة والسلام كما شهد له بذلك القريب والبعيد، تأييدا له بعد تطاول المشركين عنه. طيب يقول الحق تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون. نون طبعا هناك اتجاهان للمفسرين سبقا مرارا في الحروف المقطعة. الاتجاه الأول أن هذا معناه لا يعلمه إلا الله، لكن له مغزى وهو تحدي المشركين بأن القرآن مصوغ من هذه أو يعني نزل من هذه الحروف العربية التي يعرفونها، ومع ذلك هم عاجزون عن مقابلته. هذا اتجاه المفسرين. الاتجاه الثاني أن لها معنى معروفا ثم اختلفوا فيه واجتهدون في كل موضع بحسبه. ففي هذا الموضع نون قيل نون هو الحوت، لأن النون في اللغة العربية هو الحوت، وذكروا في ذلك بعض الإسرائيليات. وقيل نون آخر حروف الرحمن قد سبق معنى هذا ألف لام راء ثم حاميم ثم نون تكون هكذا مع بعضها الرحمن. وقيل نون هي الدواء، وهذا مناسب للقلم. الدواء هي الإناء الصغير من جلد الذي يوضع فيه الحبر، بحيث قديما طبعا كان القلم لا يكون الحبر بداخله وإنما يغمس القلم كل قليل في الحبر ويكتب به، فقيل نون هو الدواء وهذا مناسب للقلم، وسيأتي الكلام عن القلم إن شاء الله. وقيل قسم، وقيل مفتاح افتتاح اسمه ناصر نور وناصر على ما غرار ما تقدم، وقيل أقسم بنصرته للمؤمنين، وقيل غير ذلك، والله أعلم به، أعلم بمراد من هذه الحروف. لكن قيل أنها فيها إشارة إلى التحدي أن القرآن أنزله الله عز وجل من هذه الحروف وتكلم به من هذه الحروف، ومع ذلك هم عاجزون على الإتيان بمثله لفظا ومعنى، ففيها إشارة إلى عظمة القرآن، ولهذا يأتي بعدها غالبا ذكر القرآن. وهنا ذكر الكتابة بعدها قال والقلم وما يسطرون. قيل القلم هنا جنس الأقلام كما قال ابن كثير، يعني الأقلام عموما، ولذلك قال بعضهم وما يسترون، يعني هذا امتنان قسم من الله عز وجل الواو والقسم والقلم، ولهذا جرت وما يسترون، يعني يقسم بالقلم وبالكتابة، وهذه نعمة عظيمة امتن الله عز وجل بها كما قال في سورة العلق. علق أول سورة أنزل صدرها يعني أول شيء من القرآن، وهو قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فيكون ما هنا نظير هنا ما هناك. واختاره ابن كثير رحمه الله. وقيل بل هو قلم معين وهو الذي جرت به كتابة المقادير عندما خلق الله عز وجل يعني خلق اللوح المحفوظ، عندما خلق القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب، فجرى بما هو كائن، قد سبق الكلام عن هذا. وما يسطرون قيل وما يكتبون، وقيل وما يعملون، وقيل وما يعملون، وما يكتبون من هم الذي يكتبون؟ قيل ما يكتبون يعني الملائكة تكتب أعمال العباد. وقيل كل كتابة يعني كما سبق. ما أنت ما نافي هنا، ما أنت يا محمد بنعمة ربك بمجنون، يعني لست بمجنون، بنعمة ربك قيل بنبوته، يعني لست أنت بنبوة ربك، من هذه النبوة ليست جنونا وإنما هي الحق المبين. ولكن هم الإنسان لما ينتكس عقله يجد يزعم أن مثل عبادة الأصنام هو العقل والتوحيد هو الجنون. قد سبق هذا، أشار إلى شيء من ذلك في صدر سورة صاد أول سورة بدأنا بها في هذا العام. إذن ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وقيل بنعمة ربك يعني بحمد ربك، كما تقول أنا لست بمجنون ولله والحمد لله. واحد يقول لك أنت مجنون فتقول لست بمجنون والحمد لله، وهذا اختاره فسر به ابن كثير. نعم، وقيل بعصمة ربك بمجنون، لست بمجنون، هذا دفاع عنه ضد من اتهمه بالجنون عليه الصلاة والسلام، وهو أعقل الناس أعظم الناس عقلا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وإن لك لأجرا غير ممنون، وإن لا تعبأ بتنقصهم لك، فإن لك أجرا عند الله عز وجل عظيما غير ممنون، أي غير مقطوع ولا منقوص. ومن الحبل أي قطعه، فمعناه أجر دائم ومستمر عند الله عز وجل عظيم. وإنك يا رسول الله لعلى خلق عظيم، قيل على دين عظيم وهو دين الإسلام. وقد جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن، أي يأتمر بأوامره وينزجر عن ويترك يعني ما نهى الله عز وجل عنه ويتمثل آدابه، فهو القمة في العفو والحلم والصفح والإحسان والرحمة وما إلى ذلك مما هو معلوم القريب والبعيد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من إنسان عاد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في عالمنا المعاصر أمثلة كثيرة، ناس عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وسبوه، فلما قرأوا سيرته فمنهم من يسلم ومنهم من يرجع منه، ولله الحمد. فهو مثال عظيم تجسد فيه خلق القرآن عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وعلى المؤمنين جميعا أن يتأسوا بآداب القرآن وبآداب النبي الكريم من خير ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، فيكونون مثالا للأخلاق القرآنية ومتأسين بالأخلاق النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وإنك لعلى خلق عظيم، خلق القرآن والإسلام، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. طيب، قال أصحاب التفسير نون تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة، أقسم الله بالقلم وأقسم بما يكتبه الناس بأقلام، اختار العموم. ما أنت أيها الرسول بما أنعم الله عليك من النبوة مجنونا، هذا خبر ما الحجازية تنصب الخبر، بل أنت بريء من الجنون الذي رماك به المشركون، إن لك لثوابا على ما تعانيه من حمل الرسالة إلى الناس، يعني لك أجر على ما يؤذونك به، يعني مناسبة لما قبله أنهم يؤذونك ويقولون مجنون وشاعر وكاهن. وسيأتي في أواخر بعض السور الأخرى إن شاء الله نفي غير ذلك من التهم عنه، وقد سبق في سورة الطور الإشارة إلى شيء من ذلك. أنعم الله عليك به من النبوة، بل أنت بريء من الجنون الذي رماك به المشركون، إن لك لثوابا على ما تعانيه من حمل الرسالة إلى الناس غير مقطوع ولا منة به لأحد عليك. وهذا المعنى ذكره بعض المتأخرين، لكن الله عز وجل له المنة طبعا على كل أحد، لعلهم يقصدون من الخلق. وإنك لعلى الخلق العظيم الذي جاء به القرآن، فأنت متخلق بما فيه على أكمل وجه. ثم وعده بالنصر وهدد أعداءه فقال فستبصر ويبصرون، يعني اصبر وستتبين العاقبة لكل أحد، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. بأيكم المفتون هذا يعني له توجيهات، قيل الباء صلة والمعنى ستعلمون أيكم المفتون، يعني أيكم المجنون، هم قالوا أنت مجنون سيعلمون أيكم المجنون أنت أم هم. وقيل بأيكم المفتون يعني الباء بمعنى مع، أي مع أيكم المفتون وهو الشيطان، لأن الشيطان سبب للجنون، تخبطوا الشيطان من المس. وقيل بأيكم المفتون، المفتون قالوا مفعول بمعنى المصدر مثل مجلود ومعقول بمعنى المصدر، فيكون بأيكم الفتنة، يعني في أيكم الفتنة والجنون سيعلمون، والمعنى مؤدى المعنى واحد، أنكم ستعلمون أيكم المجنون وأيكم الذي يتخبطه الشيطان أنت أم هم. وهذا واضح طبعا لكل ذي عينين تخلص من التعصب ورأى الأدلة الباهرة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وما هو عليه من الهدى والنور. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وهذا تأكيد لما قبله. يعني هم يزعمون أنهم على الهدى، والله عز وجل أعلم بالضالين عن سبيله وطريقه، وهو أعلم سبحانه بالمهتدين، وأنك أنت على هدى وهم على ضلال. ولذلك فلا، فإذا كان هذا كله حاصلا وأن النصر آت لا محالة وأن ربك أعلم بأنك أنت على الهدى وهم على الضلال، فلا تطع المكذبين فيما يدعونك إليه. ثم بين شيئا من ذلك بقوله ودوا وتمنوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني قال السلف عبارات يعني متقاربة، قالوا مثلا لو تدهنوا فيدهنون أي تصانعهم فيصانعون، وتنافقهم وترائم فيراؤون وينافق، بمعنى لو تجاملهم ولا تشدد النكير عليهم فيدهنون. هذا دائما الكفار يريدون هذا، يريدون الإنسان يعني لا يعني أن يتنازل عن شيء من مبدئه، وهذا يشبه قوله تعالى في سورة الإسراء في قول وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا آخر. يعني لو تنازل لخلاص لصارت الخلة بين الفريقين وكذا، أما أن تقول هذا الدين باطل وهذا كذا لا لا ما يريدون هذا. أما إذا قلت في نفسك ولا تنكر عليهم وكذا هذا أهون عندهم. طيب أما إذا أردت صدعت بأن هذا هو الحق وأن ما سواه باطل وكذا فهذا لا يعجبه. قال هنا في قال أصحاب التفسير فستبصر أنت ويبصر هؤلاء المكذبون عندما ينكشف الحق يتضح بأيكم الجنون، إن ربك أيها الرسول يعلم من انحرف عن سبيله وأعلم بالمهتدين إليها، فيعلم أنهم من ضلوا عنها وأنك من اهتديت إليها، فلا تطع أيها الرسول المكذبين بما جئت به، تمنوا لولا أنتم ولا طفتم على حساب الدين فيلينون لك ويلاطفونك. نعم، لأنهم قيل إنهم يدعونه طبعا إلى باطلين. ولا تطع، ثم قال تعالى بعد أن نهي عن طاعة المكذبين عموما نهى عن طاعة بعض الناس خصوصا، قال ولا تطع كل حلاف، يعني كثير الحلف، وهذه صفة ذم، لأن الإنسان لا ينبغي له أن يكثر من الحلف، لأن المؤمن المعظم لربه لا يكثر من الحلف. مهين يعني حقير، هماز يعني طعان في الناس مغتاب، كقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة. مشاء بنميم يعني يمشي بالنميمة بين الناس، والنميمة هي نقل الكلام على وجه الإفساد، أنا ينقل كلام هؤلاء إلى هؤلاء، وهذه صفة حقيرة، وهذا في تحذير من هذه الأخلاق السيئة التي وصف بها هؤلاء الكفار. قيل نزلت في الوليد بن المغيرة، وقيل في الأخنس بن شريق، وقيل غير ذلك. مناع للخير يعني الخير لا عنده مال لكن يمنعه عن مستحقه ولا يوصل إليه. معتد أثيم يعني يتعدى الحدود حدوده ويتجاوز ويعتدي على الناس مثلا، وأثيم في ذاته، وأحيانا يقال في مثل هذا أثيم في نفسه فيما بينه وبين الله، ومعتد على الناس فيما بينه وبين الناس. عتل، العتل هو الشديد الغليظ الجافي ونحو ذلك، يعني قيل معاني ترجع إلى هذا من العتل وهو الدفع الشديد كما قال البغوي. بعد ذلك زنيم، الزنيم بعد ذلك يعني مع كل هذه الأوصاف السابقة، ليس بعد في الزمن وإنما بعد يعني في الذكر، يعني بعد هذا كله زنيم. والزنيم والملصق، الأصل في اللغة هو الملصق، والدعي الملصق بقوم ليس منه. وقيل الزنيم أي له زنمة مثل زنمة الشاة، يعني شيء يميزه، شيء يوضع في عنق الشاة وكذا، فقيل له شيء علامة يعلم يعرف بها. قيل هذه العلامة علامة حسية كانت في أذني أو في عنقي، وقيل علامة معنوية أنه معروف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها. هذا حاصل ما ذكره المفسرون، قد ذكروا أقوالا كثيرة في ذلك، إما أنه ملصق ودعي، وإما أنه له علامة يعرف بها حسية أو معنوية. طيب إذن هذه تسع أوصاف للذم، حتى قيل إنه ما ذم أحد بمثل هذه الأوصاف، والله عز وجل ذم هذا الكافر ذما شديدا في هذه الآيات المباركة. أن كان ذا مال وبنين أي لأجل أن كان، ولهذا قرأت أيضا بالاستفهام الإنكاري أن كان، وهي قراءة سبعية، أن كان ذا مال وبنين يعني أن كان أن أعطيناه المال وأعطيناه البنين وأنعمنا عليه بالنعم العظيمة، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قلنا سبق معنا أن أساطير جمع إسطارة أو أسطورة، والأولين عن المتقدمين، يعني أن هذه خرافات المتقدمين التي كتبوها في كتبهم ولا حقيقة لها. يقول هكذا عن الآيات البينات الواضحات. فكان عقابه سنسمه على الخرطوم. سنسمه، نسم يعني هذا ماضيه وسم، وسم يسم، أنا أسم ونحن نسم، من الوسم وهو العلامة، يعني سنجعل له علامة على الخرطوم. والخرطوم الأصل هو الأنف، فقيل معناه سنختمه على أنفه، وقيل أريد بالأنف هنا تعبير بالبعض عن الكل، المقصود الوجه. فقيل هذه العلامة في الدنيا، فقيل هي حسية، سنختمه بالسيف يوم بدر، قال وقد ختم بالسيف يوم بدر، هذا قول. وقيل سنجعل له علامة يعني على وجهه يعرف بها يوم القيامة من الاسوداد وما إلى ذلك، كما سبق في قوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم من سورة الرحمن. إذن تهديد لهذا الكافر. قال أصحاب التفسير ولا تطع كل كثير الحلف بالباطل، حقير كثير الاغتياب للنفس. قال ومن عادة الكذاب والحقير وكذا أنه يكثر الأيمان تغطية لضعف كلامه وحقارته، كثير الاغتياب للناس، كثير المشي بالنميمة بينهم ليفرق بينهم، وهذه أوصاف دنيئة جدا. وقلنا قيل إن محور هذه السورة الحث على مكارم الأخلاق والتحذير من سفسافها وذم سفساف الأخلاق ودنيئها. كثير المنع للخير مع وجود المال، معتد على الناس في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، كثير الآثام والمعاصي، غليظ جاف، دعي في قومه لصيق لأجل أنه كان صاحب مال وأولاد، تكبر عن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذا تقرأ عليه آياتنا قال هذه ما يسطر من خرافات الأولين، ومنه السطر، سطر في الكتابة، وسبق قوله ما يسطرون. سنضع علامة على أنفه تشينه يعني تعيبه وتلازمه. من فوائد الآيات اتصاف الرسول صلى الله عليه وسلم بأخلاق القرآن. صفات الكفار صفات ذميمة يجب على المؤمن الابتعاد عنها وعن طاعة أهلها، يعني كما قال تعالى في سورة الإنسان ولا تطع منهم آثما أو كفورا، فلا تطع أهل الباطل، لأن أهل الباطل يأمرونك بالباطل. من أكثر الحلف هان على الرحمن ونزلت منزل مرتبته عند الناس بني الإنسان. نعم. إنا بلوناهم، ثم ذكر مثالا بكفر النعمة والبخل، فيه من جهة ذم البخل وفيه كفر النعمة كما قال ابن كثير، يعني هذا قال علاقته بما قبله أنه ذكر لقريش مثالا، مثال قصة قوم أنعم عليهم بنعمة فما كان منهم إلا أن قابلوها بالكفر فزالت عنهم تلك النعمة وهم أصحاب الجنة. قال إنا بلوناهم، اختبرناهم، قد سبق أن البلاء الاختبار، فما بلونا أصحاب الجنة. قال علماء التفسير قيل إن هذه الجنة، طبعا الجنة هي البستان وسميت بهذا لاجتنانها عما يعني الاجتنان عن الناس بما في داخلها بسبب النباتات وكذا المنتفة لا يعرف ما فيها، لأن هذه المادة تدل على الاختفاء كما سبق، والاستتار تدل على الاستتار. قيل هذه الجنة كانت لرجل صالح وكان يطعم المساكين دائما ويجعل لهم حظا كبيرا من ثمار بستانه، هذه خلاصة القصة يعني. وكان له ثلاثة من البنين، وهؤلاء لما مات أبوهم قالوا أبونا كان يفعل ذلك لأنه واحد، لأن المال كان كثيرا والمال والثمار كانت يعني كثيرة والعيال كانوا قليلا، أما الآن العيال كثروا والمال قل ونحن ثلاثة وكذا لا يمكن أن نصنع مثل ما كان يصنع أبونا، فهموا فقالوا تواعدوا وتحالفوا وتواثقوا أنهم لن يعطوا أي مسكين، وهم كانوا من عادتهم أنهم يحضرون حصاد أبيهم، المساكين يحضرون حصاد الوالد فيأخذون كل ما يتساقط وكل ما زاد وكل ما كذا ويجعل لهم حظوظا كثيرة، فقالوا نحن نذهب في الصباح الباكر قبل أن يأتينا المساكين ونجذ هذه الثمار قبل أن يشعر بنا المساكين حتى لا نعطيهم شيئا، وغدوا على حرد قادرين وأرادوا أن يمنعوا المساكين منها وباتوا على ذلك ولم يقولوا إن شاء الله حتى. فلما ناموا جاء عذاب من الله عز وجل ونار فأحرقت هذه الجنة فأصبحت سوداء محترقة، فذهبوا إليها فلما وصلوا إليها قالوا إنا لضالون، قالوا هذه ليست هي جنتنا، لعلنا أخطأنا الطريق، هذه ليست جنتنا. ثم عرفوا قالوا بل نحن محرومون وعرفوا ثم تابوا إلى الله عز وجل ورجعوا إليه ورغبوا إليه أن يبدلهم جنة أخرى خيرا منها، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا. هذه خلاصة القصة. قال الله عز وجل في هذه القصة: إذ أقسموا أي حلفوا ليصرمنها ليقطعنها وليجذنها، وليجذنها يعني ليجذنها ويحصدنها مصبحين يعني في الصباح الباكر، ولا يستثنون ولا يقولون إن شاء الله. وقيل استثناؤهم كان أن يقولوا سبحان الله أو كذا، سبحان الله يا ربنا على ما سيأتي. لكن أكثر المفسرين على أن الاستثناء هنا بمعنى يقولون إن شاء الله، لأن مقولة إن شاء الله تسمى بالاستثناء. فأنت تقول كما قال الله عز وجل في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله. فالإنسان لا يقول سأفعل إلا إذا قال إن شاء الله، هذا هو الأصل. إذا كان يريد أن هذا الشيء سيقع، خاصة إذا أراد تحقيق الشيء، فإنه يعلقه بمشيئة الله عز وجل، لأن مشيئة الله فوق الأسباب جميعا. وقيل لا يستثنون، وهذا ذكره القرطبي عن عكرمة، أنه لا يستثنون أي لا يستثنون نصيبا للمساكين، والأول هو المشهور عند المفسرين، لكن هذا القول له وجه أيضا، يعني لا يستثنون شيئا من الثمر، يعني عزموا أن يحصدوها بالصباح ولا يستثنون نصيبا للمساكين منها. فطاف عليها، لكن القول الأول هو الذي ذكره ابن جرير وابن كثير والبغوي: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، يعني جاءها عذاب بالليل. ولا يقال للشيء طائف إلا إذا كان بالليل، لا يقال له طائف إلا إذا كان بالليل. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون لا يشعرون بتعذيب الله عز وجل وعقابه، فأصبحت كالصريم أي كالليل المظلم الأسود. يقال لليل والنهار صريم، وأصل الصريم هو من الصرم وهو القطع، ولذلك يقال للسيف صارم يعني قاطع، لأن الليل والنهار كل منهما صريم لأنه منقطع عن صاحبه. وقيل الصريم يعني مقطوعة من كل خير، مقطوعة من كل خير، والمعنى الحاصل واحد، يعني أنها أصبحت مهلكة سوداء محرقة ولا خير فيها. فتنادوا مصبحين، تنادوا تفاعلوا يعني نادى بعضهم بعضا، سبق أن ندائكم بصوت مرتفع، مصبحين في وقت الصباح، أن اغدوا، والغدو يكون في أول النهار، على حرثكم أو على زرعكم إن كنتم صارمين كنتم قاطعين. فانطلقوا وأسرعوا إليها وهم يتخافتون فيما بينهم سرا، يتسارون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، يعني لا تتركوا مسكينا واحدا يدخل عليكم. انظروا كيف كان أبوهم، وانظروا إلى كيف كان هؤلاء الأولاد له الأبناء. وغدوا على حرد قادرين في ظنهم، يعني رأوا أنفسهم في أنفسهم أنهم قادرون على ذلك. والحرد قيل هو المنع، وقيل هو الغضب، وقيل هو القصد، يعني على قصد لذلك. والمعنى أنهم غدوا مصممين على المنع للكفار، غاضبين مصرين على ذلك جازمين به. فلما رأوها وقد احترقت قالوا إنا لضالون. الضلال هنا ليس الضلال في الدين، وإنما الضلال معناه نحن ما وصلنا، ضللنا الطريق، يعني هذه ليست جنتنا. ثم تبين لهم بل يعني لا لسنا ضالين، هذا إضراب، لسنا ضالين عن الطريق، بل هي هي، لكننا إيش، نحن محرومون، بل نحن محرومون، حرمنا خيرها وريعها بظلمنا. قال أوسطهم، أوسط هؤلاء الإخوة، وهو الأوسط هنا بمعنى الأعدل والأفضل، يعني أقربهم إلى الحق وإلى الصواب وكذا. قال أوسطهم أي أفضلهم وأعدلهم، ليس أقصد أوسطهم في السن مثلا، لا، ألم أقل لكم، كأنه كان قبل ذلك نصحهم فلم يستجيبوا له، ألم أقل لكم يا إخوتي لولا تسبحون. تسبحون قيل يعني لولا تستثنون، لأنه كان استثناؤهم أن يقولوا سبحان الله ربنا، وقيل غير ذلك، ذكر البغوي في أقوال منها أنهم لولا تتوبون إلى الله وتستغفرونه، هذا القول الذي اختاروه هنا. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، نزه الله عز وجل عن الظلم، وأقروا على أنهم هم الظالمون، وأنهم أنها ما أصابهم إنما هو بذنبهم ولم يظلمهم الله عز وجل، لأنهم منعوا حق الله الذي أوجبه لهؤلاء المساكين ومنعه ما كان يفعله أبوهم من الخير، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يلوم بعضهم بعضا ويتندمون على ما سبق منهم. قالوا يا ويلنا، تابوا إلى الله عز وجل، يا ويلنا يا هلاكنا أو يا خسارتنا، إنا كنا طاغين، أي متجاوزين الحد بما فعلنا. عسى وعسى للرجاء، يرجون من الله عز وجل عسى ربنا أن يبدلنا، وقرأت في السبع أيضا أن يبدلنا خيرا منها، يعني أفضل من هذه الجنة. إنا إلى الله وحده، يعني لأنهم قدموا الجار والمجرور يفيد الحصر، إلى الله وحده راغبون، يعني رغبتنا إلى الله وحده في أن يبدلنا خيرا من هذه الجنة. روى ابن يعني ذكر عن ابن مسعود أنه قال بلغني أن الله عز وجل علم منهم الصدق فأبدلهم خيرا من جنتهم، جنة أعظم من الجنة الأولى، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى وتوبته على من تاب. كذلك العذاب، مثل هذا العذاب يكون العذاب في الدنيا وهو أهون من عذاب الآخرة، على شدته هو أهون من عذاب الآخرة، ولذلك قالوا العذاب الآخرة أكبر وأعظم لو كانوا يعلمون ذلك، لكنهم لا يعلمون. قال أصحاب التفسير: إن اختبرنا هؤلاء المشركين بالقحط والجوع كما اختبرنا أصحاب الحديقة حين حلفوا لا يقطعن ثمارها، أو لا يقطعن ثمارها وقت الصباح مسارعين حتى لا يطعم منها مسكين، ولم يستثنوا في يمينهم بقولهم إن شاء الله فأرسل الله إليهم نارا، وفي قول آخر ذكرنا طعم في استثناء عن عكرمة ذكره القرطبي، لا يستثنون حق المساكين، فأرسل الله إليها نارا فأكلتها وأصحابها نيام لا يستطيعون دفع النار عنها، فأصبحوا سوداء ولا يشعرون حتى بالعذاب، فأصبحت سوداء كالليل المظلم، فنادى بعضهم بعضا وقت الصباح قائلين اخرجوا مبكرين على حرثكم قبل مجيء الفقراء إن كنتم قاطعين ثماره، فساروا إلى حرثهم مسرعين يحدث بعضهم بعضا بصوت منخفض، يتسارون يعني فيما بينهم يتناجون، يقول بعضهم لبعض لا يدخلن الحديقة عليكم اليوم مسكين، وساروا أول الصباح وهم على منع ثبارهم، إذا اختاروا المنع بالنسبة للحرد، عازمين، فلما شاهدوها محترقة قال بعضهم لبعض لقد ضللنا طريقنا. قوله إنا لضالون يعني ضللنا عن الطريق، وليس المقصود ضالون في الدين، لا. ثم تنبهوا فقال بل نحن محرومون، يعني لسنا ضالين عن طريقة، بل هي لكننا حرمنا خيرها وما فيه، لقد ضللنا طريقها بل نحن ممنوعون من جني ثمارها ومن خيرها بما حصل منا من عزم على منع المساكين منها. قال أفضلهم، هذا معنى أوسطهم، فذلك جعلناكم أمة وسطا، ألم أقل لكم حين عزمتم على ما عزمتم عليه من حرمان الفقراء منها هل لا تسبحون الله وتتوبون إليه، تروا القول بالتوبة. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين لأنفسنا حين عزمنا على منع الفقراء من ثمار حديقتنا، فأقبلوا يتراجعون في كلامهم على سبيل العتب، قالوا من الندم يا خسارنا إنا كنا متجاوزين الحد بمنعنا الفقراء حقهم، عسى ربنا أن يعوضنا البدل العوض خيرا منها من الحديقة، خيرا من الحديقة هذه يعني التي دمرت، إنا إلى الله وحده راغبون، نرجو منه العفو ونطلب منه الخير. وقد قيل إنهم بدلوا بها خيرا منها كما سبق، مثل هذا العذاب بالحرمان من الرزق نعذب من عصانا، والعذاب الآخرة أعظم لو كانوا يعلمون شدته ودوامه. نعم، ما لكم كيف تحكمون، يعني قيل أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. طيب البث لعله انقطع دقائق، نرجع يعني قليلا ثم بعد ذلك، ما يعني أكثر ما سبق قرأنا التفسير، وقد تقدمت يعني تفسير القصة. ثم قال تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون، يعني ينكر على من سوى بين المتقين والمجرمين، فقال إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، يعني الجنات التي فيها راحة والأنس وما إلى ذلك. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، هذا استفهام إنكاري، أي لا يمكن أن نجعل من أسلم لنا وانقاد لأمرنا كمن عصانا وأجرم وكفر. ما لكم كيف تحكمون، يعني كيف تحكمون هذا، ما لكم أي ما شأنكم، كيف تحكمون هذا الحكم الجائر، أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم كتاب تدرسون فيه أن لكم ما تشاءون وما تحبون. وقيل المعنى انقطع عند تدرسون، يعني المقصود قيل المقصود أم لكم في تام فدر إن لكم فيه لما تخيرون على وجه التهكم بهم، يعني أم لكم ما تحبون وما تشاءون أن يكون لكم، هذا غير حاصل طبعا. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، يعني هل لكم أيمان بالغة يعني مؤكدة، مؤكدة وموثقة وثيقة إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون، يعني أيمان بأن لكم ما تحكمون، وقيل انتهى الكلام ثم قال إن لكم لما تحكمون إذن، يعني إن كان لكم هذا وليس لكم طبعا. سلهم، سل هؤلاء الكفار، اسألهم أيهم بذلك زعيم، أيهم كفيل بهذا الذي يقولونه، من أين أتوا بهذا الكلام، من الذي يتكفل لهم ويضمن لهم هذا الكلام، أيهم الذي يزعم ويعني يكفل لهم هذا الكلام وأنه صحيح. ثم ذكر احتمالا آخر، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، إن كانوا صادقين فليأتوا بشركائهم الذين يزعمون أنهم يعني أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين في أن لهم شركاء. قيل الشركاء بمعنى آلهة من دون الله عز وجل، وقيل شهداء يشهدون لهم بما زعم. ثم ذكر شدة ذلك اليوم فقال يوم يكشف عن ساق، الكشف عن ساق الأصل فيه في لغة العرب أنه كناية عن شدة الأمر وهوله، يقال كشفت الحرب عن ساقها، يعني اشتد الأمر والأهوال التي فيها وما إلى ذلك، فقيل هذا كناية عن شدة يوم القيامة. وهذه الآية بمجردها ليست من آيات الصفات، لكن جاء حديث في الصحيحين، أحاديث يعني في الصحيحين وغيرهما تبين أن المراد أنه أن المؤمنين يقولون يوم القيامة عندما يتبع كل معبود ما كان يعبد ويبقى المسلمون ومعهم منافقوهم وما إلى ذلك، فيقول الله عز وجل يأتيهم فيقولون ماذا تنتظرون، قال ننتظر ربنا، قال هل بينكم وبينهم علامة وبينه علامة تعرفون بها، يقولون نعم الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد كل مؤمن ويذهب من كان يسجد في الدنيا رياء من المنافقين، فتصير يعني ظهور مثل صياص البقر، يعني شديدة ولا غير لينة، ما يستطيعون أن يسجدوا، تصير طبقا واحدا فلا يستطيعون أن يسجدوا لأنهم كانوا يسجدون رياء وسمعة. ولذا قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون السجود يوم القيامة خاشعة أبصار ترهقهم ذلة، قد ظهرت عليهم الذلة والمهانة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يدعون ينادون إلى السجود في الدنيا والصلاة. قيل كثير من السلف فسروها بالإقامة والأذان، بالأذان والإقامة، وقال بعضهم والله ما نزلت هذه إلا في الذين يتركون الجماعات، لكن السورة طبعا مكية كما هو واضح، فقال وهم سالمون وليس عندهم مانع يمنعهم من السجود، ومع ذلك ما استجابوا، لهذا لا يوفقون للسجود أحوج ما يكون إليه يوم القيامة. قال أصحاب التفسير إن للمتقين الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه عند ربهم جنات النعيم يتنعمون فيها لا ينقطع نعيمهم، فنجعل المسلمين كالكفار في الجزاء كما يزعم المشركون من أهل مكة، ما لكم أيها المشركون كيف تحكمون هذا الحكم الجائر الأعوج، أم لكم كتاب فيه تقرؤون المساواة بين المطيع والعاصي، إن لكم في ذلك الكتاب ما تتخيرونه لكم في الآخرة، يعني إن كان لكم يعني، أم لكم علينا عهود مؤكدة بالأيمان مقتضاها أن لكم ما تحكمون به لأنفسكم، سل أيها الرسول القائلين هذا القول أيهم كفيل به، أم لهم شركاء من دون الله يساوونهم في الجزاء مع المؤمنين فليأتوا بشركائهم هؤلاء إن كانوا صادقين فيما يدعونه من أنهم ساووهم مع المؤمنين في الجزاء، وقيل شهداء يشهدون له به كما سبق. يوم القيامة يبدو الهول ويكشف ربنا عن ساقه كما جاء في الحديث الصحيح، ويدعى الناس إلى السجود فيسجد المؤمنون ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون أن يسجدوا. من فوائد، إذن الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود كلا الطائفتين، من فوائد الآيات منع حق الفقير سبب في هلاك المال، تعجيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، وقال العلماء الصدقة تمحق المال، إذا الإنسان ما أخرجها فإنها تمحق المال وبركته، تعجيل العقوبة في الدنيا من إرادة الخير بالعبد ليتوب ويرجع، تعجيل العقوبة في الدنيا من إرادة الخير، هؤلاء ابتلوا في الدنيا فكان هذا سببا لتوبتهم، وهذا خير له من أن يملى له حتى يموت على باطله والعياذ بالله، فقد يعاقبك الله بعقاب لترجع إليه وتتوب. لا يستوي المؤمن والكافر في الجزاء كما لا تستوي صفاتهما. ثم قالوا ذليلة أبصارهم تغشاهم ذلة أبصارهم نعم وقد سبق الكلام عن هذا التعبير وأن البصر موضع ظهور الذلة والعزة من الإنسان غالبا. تغشاهم ذلة وندامة وقد كانوا في الدنيا يطلب منهم أن يسجدوا لله وهم في معافاة مما هم فيه اليوم ولم يكونوا يسجدون. ثم قال تعالى متوعدا لهم ومتكفلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بالنصرة له على أعدائه فذرني ومن يكذب بهذا الحديث بهذا القرآن ذرني وإياه. لما هذا التعبير في اللغة العربية ذرني وإياه اتركني طبعا ذر معناه اترك دعني وإياه ليس المقصود كف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وإنما المقصود دعهم لي أنا سأكفيك إياهم هذا هو المعنى معروف كما يقولون إيش حتى في اللهجات العامية الآن يقول فلان هذا دعه لي دعه لي أنا سأكفيك أمره. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج معناها أنه من حيث لا يشعرون يوصل إليهم العقوبة وهذا أمر فظيع لأنه يهول صاحبه عندما تصيبه العقوبة على غير استعداد لها. وأملي لهم وأمد لهم لماذا؟ إن كيدي ومكري بهم متين قوي شديد وهذا مكر لهم في مقابلة مكرهم بأهل الحق بالحق وأهلي. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون وأم هنا منقطعة فيها معنى الإضراب مع الاستفهام بل لعلهم إنما يقولون يمنعهم من الاستجابة لهم أنك تسألهم أجرا ومالا وهم مثقلون من الديون ومن ما عليهم من المغارم ومن ما يطلبون به تطلب منهم مالا كثيرا لا يستطيعونه ليس ذلك بواقع طبعا وهذا يدل على أنهم لا عذر لهم في ترك الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم لهم الغيب أم عندهم علم الغيب وهذا سبق هذا المعنى في سورة الطور. أم عندهم الغيب يعني أم لهم اطلاع على علم الغيب يتنزل عليهم من عند الله عز وجل أنهم على حق أو أنهم مثل المسلمين أو أنهم لهم أجر أو أنهم أفضل منك فهم يكتبون من هذا الغيب الذي يملى عليهم. ليس لهم هذا ولا هذا بل هم متعنتون ولهذا أمره بالصبر على ما يقابله من أذاهم فقال فاصبر لحكم ربك وقضائه كما قال البغوي ولا تكن في الضجر والعجلة كما قال صاحب جلالين وقال قبله البغوي لا تكن في الضجر والعجلة كصاحب الحوت وصاحب الحوت هو يونس عليه السلام سمي بصاحب الحوت لأن الحوت التقمه عندما رموا به في البحر وقصته أنه دعا قومه فلم يستجيبوا فغاضبهم وخرج مغاضبا من غير أن يأذن الله عز وجل له في الخروج واستعجل عليه الصلاة والسلام فركب في البحر فالله عز وجل ضيق عليه فظن أن لن نقدر عليه إلا أن لن نضيق عليه كما ذكر هذا في سورة الأنبياء قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه لكن الله عز وجل ضيق عليه بأن ماج البحر واضطرب فقالوا لا بد أن نرمي بأشيائنا فرموا بأشيائهم فما زال مضطرب يريدون أن يخففوا الوزن على ما ذكر أهل التفسير فقالوا لا بد أن نرمي بعضنا قالوا قرعة فوقعت عليه القرعة قالوا لا يمكن أن نرمي هذا الرجل الصالح مرة أخرى فوقعت عليه مرة ثالثة فوقعت عليه وقد أشار إلى هذا المعنى في جملته الله عز وجل في سورة الصفات بقوله فساهم فكان من المدحضين يعني من المغلوبين في القرعة ساهم يعني اقترع فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم يعني وهو آت بما يلام عليه فابتلعه لكنه لم يؤذيه فجلس في فنادى في الظلمات ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت يونس عليه السلام ورجع إلى الله عز وجل مستغفرا فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فحينئذ استجاب الله عز وجل له ونبذه بالعراء وهو سقيم يعني مريض ولذلك بعد ذلك أنبت له شجرة من يقطين ثم أرسله الله عز وجل فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى كما قال تعالى في سورة يونس المسمى باسم هذا النبي الكريم يونس بن متى قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي فهي من القرى القليلة التي آمن أهلها كلهم أكثر من 100,000 آمنوا بيونس عليه السلام وأكرمه الله عز وجل. ولهذا أشار إلى هذا مختصرا هنا فقال كصاحب الحوت، يعني لا تكن كصاحب الحوت في ضجره وعجلته، واصبر يعني، ولا تكن كصاحب الحوت لأنه يعني كان عليه أن أراد الله عز وجل منه أن يصبر على أذى قومه، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر على أذى قومه ولا يكون كصاحب الحوت. إذ نادى وهو مكظوم وهو مملوء غما وهما في بطن الحوت، نادى الله عز وجل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في الظلمات، كما ذكر ذلك الله في سورة الأنبياء، لولا أن تداركه نعمة من ربه، لولا أن الله عز وجل وفقه للتوبة والإنابة لنبذ بالعراء وهو مذموم، وهو آثم وهو مليم يعني، وهو آثم بما يلام عليه، وقيل وهو مذنب، لكن هذا لولا أن تداركه، لكن الله عز وجل تداركه بنعمته فلم ينبذ كما قال القرطبي وهو مذموم، ولكنه نبذ وهو سقيم، فاجتباه ربه واختاره واصطفاه فجعله من الصالحين سبحانه وتداركه بنعمته ورحمته. وإن يكاد الذين كفروا، طيب قال أصحاب التفسير فاتركني أيها الرسول ومن يكذب بهذا القرآن المنزل عليك سنسوقهم إلى العذاب درجة درجة من حيث لا يعلمون أن ذلك مكر بهم واستدراج لهم وأمهلهم زمنا ليتمادوا في إثمي من نكيدي بأهل الكفر والتكذيب قوي فلا يفوتونني ولا يسلمون من عقابي، هل تطلب منهم أيها الرسول ثوابا على ما تدعوهم إليه؟ فهم بسبب يعني بسبب هذا الطلب للأجر، فهم بسبب ذلك يتحملون أمرا عظيما، فهذا سبب إعراضهم عنك يعني كلفة مالية، والواقع خلاف ذلك، فأنت لا تطلبهم أجرا، الرسل لا يطلبون قل لا أسألكم عليه أجر، فأنت لا تطلبهم أجرا، بل الخير لهم هم في اتباعك، فما المانع لهم من اتباعك؟ أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون ما يحلو لهم من الحجج التي يحاجونك بها؟ فاصبر أيها الرسول لما حكم به ربك من استدراجهم بالإمهال، يعني الله عز وجل حكم أن لا يعاجلهم بالعقوبة، فأنت اصبر، وكان في هذا الخير العظيم في الحقيقة، لأن الله عز وجل هدى كثيرا منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا رحمهم كما في قصة الطائف قال بل أصبر لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل لا يشرك به شيئا. ولا تكن مثل صاحب الحوت يونس عليه السلام في التضجر من قومه إذ نادى ربه وهو مكروب، يعني فيه الكرب، عليه الكرب والضيق، أصابه الكرب والضيق في ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، لولا أن رحمة الله أدركته لنبذه الحوت إلى أرض خلاء وهو ملوم. فهو نبذ في أرض خلاء لكن لم يكن حينئذ مذموما، ولكنه كان سقيما كما قال القرطبي مريضا يعني، فاجتباه ربه فاختاره ربه فجعله من عباده الصالحين. ثم ذكر شدة بغضة الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وإن يكاد يعني يقارب الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ليسقطونك ويصرعونك بأبصارهم من شدة بغضهم لك إذا نظروا إليك وأنت تقرأ القرآن، من شدة كراهيتهم لك. الإنسان إذا كان يكره أحدا فإنه ينظر إليه شزرا نظرا شديدا يحد إليه النظر، فقال لئن كادوا ليصرعونك عن مكانك من شدة بغضهم إياك لما يسمعونك وأنت تقرأ القرآن وينظرون إليك. وقيل وهذا المعنى الثاني مشهور عند كثير من المفسرين وأكثرهم إن كادوا ليصيبونك بالعين، وأنهم أتوا برجل مشهور بالعين فقالوا له نريدك أن تصيب محمدا بعين حتى يستريحوا منه، لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ويتهمونه بالجنون وما هو بمجنون. وهذا يدل على المعنى الأول، والباغوي كأنه مال إلى المعنى الأول أنه من شدة بغضتهم إياه. وما هو إلا ذكر للعالمين، يعني وما القرآن إلا ذكر للخلق أجمعين. قال أصحاب التفسير وإن يكاد الذين كفروا وكذبوا رسوله ليصرعونك بأبصار من شدة إحداد النظر إليك لما سمعوا القرآن المنزل عليك ويقولون اتباعا لأهوائهم وإعراضا عن الحق إن الرسول الذي جاء به لمجنون. وهذه شبهة داحضة نفاه عنه في أول السورة فقال إيش ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وما القرآن المنزل عليك إلا موعظة هكذا قالوا وتذكيرا، الأصل أن يقول تذكير لأن ما هنا انتقضت بإلا كما هو معروف في النحو للإنس والجن. ثم جاءت هذه السورة عظيمة وهي سورة الحاقة، ومن اسمها واضح أنها تدل وهو اسم من أسماء القيامة على أنها حقت وستأتي وواقع لا محالة، فهو قريب من اسم الواقع الذي سبق، وقيل لأن الحقائق تحق فيها وتظهر فيها الحقائق. قال أو لذلك قالوا هنا سورة الحاقة مكية، من مقاصد السورة حتمية وقوع القيامة تأكيدا لصدق القرآن ووعدا للمؤمنين بالفرحة ووعيدا للمكذبين بالحسرة. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الحاقة، بسم الله الرحمن الرحيم: الحاقة، ما الحاقة؟ تفخيم لشأنها، ثم زادها تفخيما فقال: وما أدراك ما الحاق، يعني أمرها عظيم وشديد. ثم ذكر مصارع الكفار، أنه أهلك قوما كثيرين من الكفار، فعلى كفار قريش أن يعتبروا بذلك. كذبت ثمود قوم صالح وعاد قوم هود بالقارعة، والقارعة اسم من أسماء القيامة أيضا، تقرع الناس بأهوالها. كذبوا بها أيضا كما كذبتم أنتم أيضا بها، فجاءهم العذاب، فلا تكذبوا بها كي لا يصيبكم مثل ما أصابهم. فأما، وأما للتفصيل، فرق بين عذاب ثمود وعذاب عاد. أما ثمود فأهلكوا بالطاغية. قيل القول الأول بالطاغية يعني بالفعلة الطاغية، يعني أنهم أهلكوا بسبب طغيانهم، كقوله تعالى: كذبت ثمود بطغواها. وقيل في سورة الشمس، وقيل بالطاغية يعني أهلكوا بالعقوبة الطاغية الشديدة، لأن الطغيان هو التجاوز الحد، يعني زادت على غيرها من أنواع العذاب وهي الصيحة. وأما عاد فأهلكوا بريح، وهذا ما حصل لثمود، وأما عاد قوم هود فأهلكوا بريح صرصر، وسبق معنا أنها المدوية شديدة، شديدة الصوت، وقيل الباردة، عاتية زائدة على غيرها أيضا شديدة، يعني سخرها عليهم وسلطها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، يعني استمرت، بدأت بيوم وانتهت بيوم، وتخللها 7 ليالي، لأن إذا بدت باليوم، اليوم الأول ثم الليلة الأولى ثم الثالثة إلى أن وصل اليوم الثامن لم تكن له ليلة، لا ليس، انتهت في يوم وبدأت في يوم، يعني انتهت في نهار وبدأت في نهار، فثمانية أيام و7 ليالي متواصلة، ولذا قال حسومة أي متتابعة دائمة، وقيل حسومة يعني حاسمة قاطعة لدابرهم. فترى القوم فيها صرعى وهلكى كأنهم أعجاز نخل خاوية، يعني ساقطة، وقيل خاوية الأعجاز يعني أنها خاوية من داخلها ليس فيها شيء، لأنهم كما سبق معنا كانت الريح تأخذ أحدهم وترمي بهم فينفصل الرأس عن الجسد، يكون مثل أعجاز النخل فقط، ليس نخلة كاملة وإنما عجز نخل. فهل ترى لهم من باقية، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ ما أهلكوا تماما ولم يبق منهم باقية. وجاء، طيب، قال أصحاب التفسير، تفسير يذكر الله ساعة، قالوا من مقاصد السورة حتمية وقوع القيامة تأكيدا لصدق القرآن وعدا للمهم فرحة وعيدا للمكذبين بالحسرة. التفسير: يذكر الله ساعة البعث التي تحق على الجميع، ثم يعظم أمرها بهذا السؤال: أي شيء هي الحاقة، وما أعلمك ما هذه الحاقة؟ كذبت ثمود قوم صالح وعاد قوم هود بالقيامة التي تقرع الناس من شدة أهوالها، فأما ثمود فقد أهلكهم الله بالصيحة التي بلغت الغاية في الشدة والهول، وأما عاد فقد أهلكهم الله بريح شديدة البرد قاسية بلغت الغاية في القسوة عليهم، أرسلها الله عليهم مدة 7 ليال و8 أيام تفنيهم عن بكرة أبيهم. فترى القوم في ديارهم هلكى مصروعين في الأرض كأنهم بعد إهلاكهم أصول نخل ساقطة على الأرض بالية، فهل ترى لهم نفسا باقية بعدما أصابهم من العذاب؟ لم يبق منهم أحد من كافريهم. من فوائد الآيات: الصبر خلق محمود لازم للدعاة وغيرهم، هذا من أواخر السورة القلم، وكذلك ما بعده. التوبة تجب ما قبلها، وهي من أسباب اصطفاء الله للعبد ويجعله من عباد الصالحين، ويجعله من عباد الصالحين. ثم من سورة الحق قال: تنوع ما يرسله الله على الكفار والعصاة من عذاب دلالة على كمال قدرته وكمال عدله. ثم قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله، ومن قبله من الأمم الكافرة، وقرأت قراءة سبعية أيضا: ومن قبله يعني وأتباعه وجنوده، والمؤتفكات وهي قوم قرى قوم لوط، منقلبات، وقيل المهلكات بالخاطئة يعني بالفعلة الخاطئة بالمعاصي العظيمة الكفر والمعاصي. ولذا قال: فعصوا رسول ربهم، يعني عصى هؤلاء موسى وهارون وعصى هؤلاء لوطا عليه السلام، فأخذهم أخذة الراب يعني زائد على غيرهم في الشدة، أغرق فرعون وأما قوم لوط فحدث ولا حرج بما حصل لهم من القلب والرمي بالحجارة وما إلى ذلك. إنا لما طغى الماء وتجاوز الحد في الطوفان زمن نوح عليه السلام، هذا في إشارة إلى إهلاك قوم نوح، حملناكم في الجارية أي في السفينة الجارية في الماء التي صنعها نوح عليه السلام، لأن البشر كلهم من ذرية هؤلاء الذين كانوا في السفينة من أولاد نوح، من نوح وأولاده، وقد سبق الإشارة إلى هذا المعنى. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قيل نجعلها أي هذه القصة عبرة لكم، عبرة تذكرة عبرة، وتعيها وتحفظها وتعقلها أذن واعية عن الله عز وجل، تتفكر في هذه القصص وعبر وتحذر أن يصيبها مثل ما أصاب هؤلاء. قال أصحاب التفسير: وجاء فرعون ومن قبله من الأمم والقرى التي عذبت بقلب عاليها سافلها، وهم قوم لوط بالأفعال الخاطئة من الشرك والمعاصي، فعصى كل منهم رسوله الذي بعث إليهم وكذبوا فأخذهم الله أخذة زائدة، لأن ربى معناه زاد، ومنه الربا الزيادة، ومنه الربوة مكان العالي، ومنه رابية بمعنى ومنه الربو هذا الذي يأتي زيادة في الصدر وارتفاع الصدر، فأخذهم الله أخذة زائدة على ما يتم به هلاكهم، يعني ليس فقط هلاك بل زائد على ذلك في الشدة. إنا لما تجاوز الماء حده في الارتفاع حملنا من كنتم في أصلابهم، يعني حمل أبائكم هو حمل لكم لأنكم في أصلابهم، في السفينة الجارية التي صنع نوح عليه السلام بأمرنا فكان حملا لكم، لنجعل السفينة وقصتها، يعني قيل هي السفينة وقيل القصة، اختاروا العموم، لنجعل السفينة وقصتها موعظة يستدل بها على إهلاك أهل الكفر. قد سبق الإشارة إلى هذا المعنى في سورة القمر، وإن جاء أهل الإيمان وتحفظها أذن حافظة لما تسمع. ثم ذكر بعد عذاب الدنيا ذكر شدة الآخرة وهي الحاقة، فصل أحوال الحاقة، فقال: فإذا نفخ في الصور، وهو البوق القرن كما سبق مرارا، نفخة واحدة لا تحتاج إلى تكرار، وحملت الأرض والجبال فدقة واحدة، فتهدمت الجبال وصارت الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا ما يحصل للأرض والجبال. فيومئذ وقعت الواقعة، وهي القيامة، ذكرت باسمها الواقعة أيضا هنا كما ذكرت في سورة الواقعة التي تقدم. وانشقت السماء، فيومئذ أي في ذلك اليوم، وانشقت السماء وانفطرت وكانت أبوابا، فتنزلت الملائكة تنزيلا في ذلك اليوم، فهي أي السماء يومئذ واهية ضعيفة متشققة، والملك على أرجائها، أرجاء جمع رجم، يعني على جوانبها وأنحائها المتشققة، قيل يكونون في أولا على أرجائها ثم يأمرهم الله بالنزول فيحيطون بالخلق كما تقدم لنا، ويحمل عرش ربك سبحانه فوقهم يومئذ، فوق هؤلاء الملائكة ملائكة آخرون ثمانية، يومئذ في ذلك اليوم ثمانية، يأتي الله عز وجل لفصل الخطاب لفصل الحكم، والثمانية قيل ثمانية أملاك، ثمانية من الملائكة، وقيل ثمانية صفوف من الملائكة. يومئذ في ذلك اليوم تعرضون على الله عز وجل، لا تخفى منكم خافية على الله سبحانه، لا يخفى منه فعل من أفعالكم. ثم بعد ذلك تفصيل، فأما هذا حال السعيد من أوتي كتابه بيمينه، يعني تتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، فأما الذي أهل السعادة يأخذون كتبهم بأيمانهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم، وهاؤم بمعنى هاكم، وهو اسم فعل بمعنى خذوا، خذ هاك بمعنى خذ، وهاء أيضا بمعنى خذ، ومنه الحديث هاء وهاء، يعني هاك وهاك مقابضة، يعني فيقول هاء يعني خذوا اقرأوا كتابية، لأنه سعيد بما فيه من الحسنات ومن السعادة. وقيل طيب سؤال هنا، أليس المؤمن كتابه فيه بعض السيئات، فكيف يقول للناس اقرأوا كتابية؟ قال بعض العلماء هذا يكون بعد محو السيئات عنه، يعني عندما يبدل الله عز وجل السيئات حسنات وكذا، ثم بعد ذلك يقول إيش هاؤم اقرأوا كتابي مبيض الوجه إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني ظننت أي أيقنت، أنا كنت موقنا أني سألاقي الحساب، مؤمن باليوم الآخر موقنا، وكان موقنا به، ليس كالشكاكين والكافرين، فهو في عيشة راضي أي مرضية، غاية في الرضا والسعادة. عيشة اسم هيئة من العيش وهي الحياة، يعني في حياة هنيئة سعيدة، في جنة عالية حسا ومعنى، عرشها وأعلاها الفردوس وسقفها عرش الرحمن جل وعلا، الله أكبر، اللهم اجعلنا، اسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها، قطوفها دانية كما قال تعالى في سورة الرحمن وجنى الجنتين دان، قطوفها ثمارها دانية قريبة ينالها ولي الله قائما وقاعدا ومضطجعا، اللهم اجعلنا منهم يا رب، كلوا واشربوا هنيئا تهنأوا في هذا اليوم بما شئتم من المآكل والمشارب والمساكن والمناكح والقصور والسرور والحبور والأشجار والظلال والثمار. لماذا؟ بما أسلفتم. والإسلاف والتقديم، ومنه السلف معناه قدم، ومنه السلف الصالح المتقدمون، يعني بما قدمتم أنتم. تعبتم كثيرا في الأيام، صليتم وصمتم وتصدقتم وحججتم وصبرتم وتركتم المحرمات، ليس مثل الكفار الذين يتخذون آلهتهم أهواءهم يفعلون ما شاءوا. فأكرمكم الله عز وجل في هذا اليوم المبارك العظيم بجزاء أعمالكم الصالحة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية السابقة الماضية، فإن الله عز وجل يكرمكم، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. قال أصحاب التفسير: فإذا نفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن وهو إسرافيل نفخة واحدة، وهي النفخة الثانية التي بها تقوم الساعة، لأن النفخة الأولى نفخة إهلاك الخلائق ونهاية الدنيا، النفخة الثانية نفخة بعث الخلائق وبداية القيامة. ورفعت الأرض والجبال فدقتا دقة واحدة شديدة، فرقت أجزاء الأرض وأجزاء جبالها فتكون مثل كثيب المهيل، ثم مثل العهن المنفوش، ثم تصير هباء منبثا، وتصير الأرض. ويسألونك كما قال تعالى في سورة طه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فيوم يحصل ذلك كله تقع القيامة، اليوم العظيم منتظر، وتشققت السماء، الكون كله يتغير لعظمة ذلك اليوم وهوله. وتشققت السماء يومئذ لنزول الملائكة منها، فهي في ذلك اليوم ضعيفة بعد أن كانت شديدة قوية متماسكة، كانت في الدنيا كان يضرب بها المثل أنها ما لها من فطور وما، أما في ذلك اليوم تتفطر للقاء أهل السماء بأهل الأرض. الله أكبر. اللهم أعنا على ذلك اليوم يا رب، ويسره علينا. والملائكة على أطرافها وحافاتها، الصحيح أن كلمة حافة مخففة وليست مشددة، على أطرافها وحافاتها، يحمل عرش ربك في ذلك اليوم العظيم 8 من الملائكة المقربين. وقد سبق ذكر حملة العرش في صدر سورة غافر. في ذلك اليوم تعرضون أيها الناس على الله، لا تخفى على الله منكم خافية أيا كانت، بل الله عليم بها مطلع عليها. فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه فهو يقول من السرور والبهجة: خذ اقرأوا كتاب أعمالي، إني علمت في الدنيا وأيقنت أني مبعوث وملاق جزائي. فهو في عيشة مرضية لما يراه من النعيم الدائم. ومن نسألك من فضلك في جنة رفيعة المكان والمكانة والمنزل والمنزلة، حسا ومعنا يعني، ثمارها قريبة ممن يتناولها، يقال تكريما لهم: كلوا واشربوا أكلا وشربا لا أذى فيه. الهنيء هو المأمون العاقبة، لا تخشون منه مرضا ولا ألما ولا غير ذلك، حتى أنهم لا يتغبوا أهل الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، لا يبولون ولا يتغوطون، وإنما يخرج فضلاتهم رشحا كرشح المسك، يعني عرق رائحته مثل المسك فقط، ليس لا يوجد بول ولا غائط. بما قدمتم في من الأعمال الصالحات في الأيام الماضية في الدنيا، هذا لما ذكر حال السعداء، سأل الله أن يجعلنا منهم، ذكر حال الأشقياء، سأل الله أن يعيذنا وإياكم من ذلك. فقالوا: أما من أوتي كتابه بشماله يأخذه بشماله وراء ظهره، وهذا ليس يعني بناء على رغبته، وإنما هذا على حسب عمله، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي، يا ليتني لم أرى هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، ولم أدري ما حسابي، ليتني لم أعرف ما هو حسابي وما هو، لا أريد، يا ليتها كانت القاضية، يا ليت هذه الموت التي متها الأولى كانت قاضية ولم يكن هناك بعث ولا حساب، لأنني الآن سأدخل في عذاب ليس لي به قبل ولا يد، لا يد لي به، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني، لم ينفعني مال، ما أغنى يعني ما نفع، ما نفعني مالي ولا نفعني سلطاني، سلطاني أكثر المفسرين كما قال البغوي أي حجتي، ضلت عني حجتي، هلك عني سلطاني أي ضلت عني حجتي، ليس لي حجة أحتج بها، بناء على أن السلطان في القرآن كثيرا ما يأتي بمعنى الحجة، وقيل السلطان بمعنى القهر والغلبة والسلطان الحسي المعروف، هلك عني يعني ذهب عني سلطتي وجاهي، ليس لي شيء الآن، أنا كيف سأدفع العذاب عن نفسي، فما يكون إلا أن يبادر بالعذاب والعياذ بالله. فيقول الله عز وجل للملائكة: خذوه. وقد قيل كما سبق أن الله عز وجل إذا قال خذوه ابتدره 70,000 ملك يتسابقون إليه والعياذ بالله. فغلوه، والغل هو ربط، يعني اجعلوا يديه مغلولة إلى عنقه، أعوذ بالله، أعوذ بالله من ذلك. ثم الجحيم صلوه، ثم احرقوه وادخلوه الجحيم يصلى نارها ويقاسي حرها. ليس فقط هذا، ثم في سلسلة معروفة من حلق ذرعوها 70 ذراعا فاسلكوه، يعني اسلكوه وادخلوه في سلسلة طولها 70 ذراعا، قيل 70 ذراعا بذراع الملك، وقيل الله أعلم بأي ذراع هو، يعني عظيمة جدا، 70 ذراعا طويلة جدا، حتى لو بذراع الإنسان عظيمة جدا فكيف بغيره. وقال بعض السلف لو وضعت حلقة منها على الجبال لأذابتها، هذه حلقة واحدة من هذه السلسلة، وقالوا تدخل فيه وتخرج من دبره، وقيل تدخل في دبره وتخرج من منخره والعياذ بالله. يا جماعة هل نقوى كما كان قتادة يقول والله طاعة الله أيسر عليكم، يقول أسهل لكم أن تطيعوا الله، لا تتحملون عذاب الله عز وجل، نحن لا نتحمل عذابه ولا لحظة ولا أقل من ولا طرفة عين ولا طرفة عين، فعلينا أن نطيع الله عز وجل، أهون علينا نسعد في الدنيا والآخرة، وطاعة ومعصية الله ومخالفة أمره شقاء الدنيا والآخرة. ما هو السبب في هذا، في هذا العذاب الشديد؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم كافرا به، ولا يحض على طعام المسكين، لا يحث غيره ولا يطعم هو بنفسه، ولا يحض أهله ولا غيره على أن يطعم المسكين، يعني لا إحسان في طاعة في عبادة الخالق ولا إلى المخلوقين، لا هذا ولا ذا، فليس له اليوم هنا حميم، كما أنه لم يرحم المسكين هناك ليس له راحم هنا، ليس له حميم أي قريب يشفع له وينفعه، ولا طعام، كما كان لا يطعم المسكين ليس له هنا طعام إلا طعام لا يسمن ويغني من جوع، بل هو عذاب من غسلين، إلا من غسلين، قيل الغسلين شجر من شجر النار، وقيل هو مأخذ من الغسل غسالة، غسالة أهل النار من صديدهم ونتنهم والعياذ بالله، يأكله من جوعه ومع ذلك لا يغني عنه شيئا، يعني يعذب بصديد ونتن أهل النار، لا يأكله إلا الخاطئون الخطيئة الكبرى وهي الكفر بالله عز وجل، إلا من خالف أمر الله عز وجل. قال أصحاب التفسير وأما من أعطي كتاب أعماله بشماله فيقول من شدة الندم يا ليتني لم أعط كتاب أعمالي لما فيه من الأعمال السيئة المستوجبة لعذابي، ويا ليتني لم أعرف أي شيء يكون حسابي، يا ليت الموتة التي متها كانت الموتة التي لا أبعث بعدها أبدا، هذا من أمانيه لكن ليس له، لن ينجيه ذلك ولن ينفع، لم يدفع عني مالي من عذاب الله شيئا، غابت عني حجتي وما كنت أعتمد عليه من قوة وجاه، ويقال خذوه أيها الملائكة واجمعوا يده إلى عنقه، إذن فسروا بالحجة وبالسلطان كليهم، واجمعوا يده إلى عنقه ثم أدخلوه في النار ليعاني حرها، ثم أدخلوه في سلسلة طولها 70 ذراعا، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحث غيره على إطعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا قريب يدفع عنه العذاب، وليس له طعام يطعمه إلا من عصارة أبدان أهل النار والعياذ بالله، لا يأكل ذلك الطعام إلا أصحاب الذنوب والمعاصي. قالوا من فوائد الآيات المنة على الوالد منة على الولد تستوي الشكر، لأنه قال حملناكم وجعل حمل الآباء حمل الأمة، إطعام الفقير والحض عليه من أسباب الوقاية من عذاب النار، فالإنسان يفتدي نفسه بالصدقة في هذا اليوم، شدة عذاب يوم القيامة تستوجب التوقي منه بالإيمان والعمل الصالح. ثم بيّن وختم السورة ببيان أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، فقال فلا أقسم، وقيل هذا بمعنى القسم، سبق معنا هذا في سورة الواقع، أي أقسم، وقيل لا يعني ليس الأمر كما يقول الكفار، أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يعني بالغيب والشهادة، قيل قوات كثيرة لكن حاصله يرجع إلى كل مشاهد وكل غائب، وهذا معناه بالمخلوقات كلها، هذا قسم عظيم، إنه لقول رسول كريم، يعني تلاوة رسول كريم، قول رسول يعني يبلغ عن من أرسله وهو الله، كريم عند الله عز وجل له منزل عظيمة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، هو الرسول البشري هنا ذكره، وسيذكر الرسول الملك إن شاء الله سيأتينا في سورة التكوير، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، لا تؤمنون ولا تتذكرون إلا قليلا، هذا ليس بقول شاعر، ليس شعرا وليس كهانة، بل هو إيش؟ تنزيل من رب العالمين، من عند الله عز وجل رب الخلائق كلها. ثم بيّن أنه لو كان كذب على الله عز وجل شيئا لأهلكه الله عز وجل ولم تستطع له منعا، فلا يمكن أن يكذب علينا، لأنه يعلم أن أخذ الله عز وجل لمن كذب عليه شديد، فلا يمكن أن يفتري لأجلكم ولا لأجل غيركم، ولو تقول يعني تكلف علينا بعض الأقاويل وتخرص وكذب علينا وحاشاه صلى الله عليه وسلم لأخذنا منه باليمين، أي بقدرتنا وقوتنا، ثم لقطعنا منه الوتين، الوتين هو نياط القلب، نياط القلب، فما منكم من أحد عنه، يعني كنا سنقطع منه نياط قلبه، وقيل حبل في الظهر، يعني سنهلكه يعني. فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقيل لأخذنا منه باليمين أي لأذللناه. فما منكم من أحد عنه حاجزين يعني مانعين، لا يستطيع أحد منكم أن يمنع عنه العذاب. وإنه أي القرآن لتذكرة وموعظة للمتقين، هم الذين ينتفعون به. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، نعلم أن منكم مكذبين بهذا القرآن وسيعلمون حسابهم. وإنه لحسرة على الكافرين، هؤلاء المكذبون سيندمون يوم القيامة عندما يرون تحقق ما أخبر به القرآن. ولذا قال وإنه لحق اليقين، لليقين الحق القرآن لا شك فيه ولا ريب، وسوف ترون هذا وتشاهدونه. فسبح باسم ربك العظيم، يعني فنزه الله عز وجل وسبحه باسمه العظيم. وقد جاء أن الله النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون ذلك في الركوع. نختم بما قاله أصحاب التفسير، قالوا أقسم الله بما تشاهدون وأقسم بما لا تشاهدون، إن القرآن لكلام الله يتلوه على الناس رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بقول شاعر لأنه ليس على نظم الشعر قليلا ما تؤمنون، وليس بقول كاهن فكلام الكهان أمر مغير لهذا القرآن قليلا ما تتذكرون، تذكر وإيمان قليل لا ينفعه، ولكنه منزل يعني لا ليس إيمانا مجزئا، ولكنه منزل من رب الخلائق كلهم، ولو تقول علينا محمد بعض الأقاويل التي لم نقلها لانتقمنا منه وأخذنا منه بالقوة منا والقدرة. وهذا ليس تأويلا، لأن هذا هو المعنى، وليس المقصود أن يعني مثلا غير ذلك أنها صفة خبرية أو نحو ذلك. وهكذا فسره علماء التفسير كلهم، حتى ابن جرير الطبري وغيره من علماء أهل السنة، ليس هذا تأويلا، لأن هذا هو الظاهر وهذا المفهوم من السياق اللغة العربية، هكذا يفهم منها مثل هذا التعبير. فليس منكم من يمنعنا منه فبعيد، نعم، ثم لما قطعنا منه العرق المتصل بالقلب، هذا هو الوتين، يعني يهلك صاحبه مباشرة إذا يهلك صاحبه مباشرة إذا قطع. فليس منكم من يمنعنا منه فبعيد أن يتقول علينا من أجلكم، مستحيل يعني لا يمكن. وإن القرآن لموعظة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وإنا لنعلم أن من بينكم من يكذب بهذا القرآن. وإن التكذيب به، وقيل وإنه القرآن، وقيل أي التكذيب، وإن التكذيب هم مختارون التكذيب. وإن التكذيب بالقرآن لندامة عظيمة يوم القيامة. وإن القرآن له حق اليقين الذي لا مرية فيه ولا ريب لا شك، يعني أنه من عند الله. فنزه أيها الرسول ربك عما لا يليق به، واذكر اسم ربك العظيم كما يقال في الركوع سبحان ربي العظيم، لأنه قال أما الركوع فعظم فيه الرب. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، ونسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجور جميعا، وإن شاء الله ما هي إلا أيام معدودات نتصبر. والمرور على ربع القرآن في الحقيقة غنم عظيم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يجعله لنا في موازين الحسنات، أن يتقبل من الجميع كل دقيقة وكل لحظة صرفوها في تدارس كتابه في هذا الشهر العظيم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنك اللهم وبحمدك.